سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة الثريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، نظم المقصود في علم الصرف. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن فصل في فوائد، وقلنا هذا الفصل ضمنه رحمه الله تعالى مجموعة من الفوائد، وفي الحقيقة هذه الفوائد مهمة وبعضها فوائد تأصيلية. لذلك نحن في الحقيقة أغلب هذه الفوائد مررنا عليها فيما سبق، لكن في موضعها المناسب. هي فوائد متنوعة ومهمة، وبعضها فوائد تأصيلية. مثلا عندما يتكلم الآن في الفوائد أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، والمعتل ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص، وهذه فائدة تأصيلية. أصلا لما نفهم ما سبق من الأبواب ولا نفهم كيفية الاشتقاق على الشكل الصحيح إلا أن نكون ابتداء عرفنا تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. لاحظوا وأخرها إلى هذا الباب، ولكنها كما قلنا هي فائدة تأصيلية مهمة، لذلك نحن بيناها في ابتداء شرحنا لهذه المنظومة. كذلك مثلا عندما شرع في ذكر معاني أفعل، عندما ذكر معاني أفعل نحن ذكرنا معانيها السبعة في وقت في محلها المناسب. كذلك لما ذكر معاني استفعل، هي كما قلت لكم فصل جمع فيه مجموعة من الفوائد المتنوعة، لكن أنا رأيت أن هذه الفوائد الأصل أن تدرس في مبحثها في مكانها المناسب، حتى يكون البناء عند طالب العلم منظم. لأنه دائما إذا كانت المعلومة مبعثرة حتى لو فهمت المعلومة لا تستطيع أن تربطها بالمكان المناسب، لا هذه المعلومة مع أي معلومة يجب أن تربط. فدائما أيها الأحبة التنظيم مهم في حياة طالب العلم. لذلك أغلب هذا المبحث فصل في فوائد سنمر عليه كقراءة ونتذكر ما تكلمنا عنه، وفقط مراجعة لبعض المباحث التي تكلمنا عنها سابقا. لكن سنشرح في التسميع لبعض الإخوة. الشيخ بسم الله، باب المصدر وما يشتق منها، ليس كذلك؟ طيب قل يا الله. ومصدر أتى على ضبي ميمي وغيره على اسمين. ميمي إيش؟ ميمي وغيره. ميمي وغيره. وغيره على اسمين. لأنه ميمي إعرابها إيش؟ بدل من ضربين، فهذا تكون وغيره معطوفة عليها فهي مجرورة. طيب من ذي الثلاثي. من ذي الثلاثي تلزم الذي سمع وما عداه في القياس تتبع. من ذي الثلاثي بنيت من أجوف صحيح أو محموز أو مضاعف. أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين. كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسر هايل. تحلها من ناقص وما قر مع كسر معتد كمفروض يعني. وما عدا الثلاثي كل أن يجعل لا مضارع لها قزو إلى كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها من من يصر عينا وأول لها من من يصر وآخرا ما ضفت عنه مطلقا وضم إن بواو جمع نلحق وسكن ضمير رفع حرك وبدء معلوم بهمز سلك وبدء معلوم إيش؟ بدء معلوم بفتح أيوة سلك إلى الخماس والسداس فكسرا إن بودئ بهمز وصل كم تحل ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كهمز أمر لهما ونصبه وألوى أيمن وهمز كجهر وبالنومن إنة واثنين وامرئ امرأة وإثنتين. طيب ماشي ماشي. وكذا اسم نستم اسم نستم في الجميع فكسرا لها سوى في أيمن هل افتحن فافتح وأمر ذي ثلاثة وأمر ذي وأمر ذي ثلاثة وأمر ذي ثلاثة وأمر ذي ثلاثة وأمر ذي ثلاثة نحب لا ثم كما بماضيين جهلا وإن بمجهول وبدء وبدء مجهول فضمها وبدء مجهول وبدء مجهول بضم حتم بكسر سبب الذي قد ختم مضارعا سمي الحروف ناتي حيث لمشهور المعاني تاتي فان بمعلوم ففتحها وجب الا الرباعي غير الضم مجتمع غير الضم غير طيب وما قبيل الاخر اكسر ابدا او ما قبيل الاخر اكسر ابدا من الذي من الذي على ثلاثه عدا من الذي على ثلاثه من الذي على ثلاثة عدد. لا، من الذي على ثلاثة. من الذي على ثلاثة عدد فيما عدا ما جاء من تفعل، كلات من تفاعل وتفعلل، وإن بمجهول فضمها لزم، كسر كفتح سابق الذي به اختتم. إيش كفتح سابق الذي به اختتم؟ أيوة، كفتح سابق الذي به اختتم. أمر ونهي. أيوة، آخر لو بمقتضى العمل من رفع أو نصب. كذا جزم حصل. طيب، كذا جزم. كذا جزم حصل. أمر ونهي. أمر ونهي به لا من تصل أولى وسكن يصح كلت من. والآخر أحذف إن يعنك النون في أمثلة ونون نسوة تفي. ونون. ونون نسوة تفي. ونون نسوة تفي. وبدأ أحذف يك أمر حاضر. وهمزة لسكينة لمصير. وأبقي المحرك. وأبقي. وأبقي محركا ثم التزم. أو أبقي. لا مضارع جزم. كفاعل جسم فاعل كما يجاء من عالم أو من عزم. كفاعل جسم فاعل كما يجاء من عالم أو من عزم. وماضن بضم. وماضن بضم عين استقر. وماضن بعين بضم عين استقر. كضخم أو ظريف. كضخم أو ظريف إلا ما ندر. وإن بكسر لازما. وإن بكسر لازما. لازما. وإن بكسر لازما. لازما. لازما. وإن بكسر لازما جاء كالفعل. الأفعل الفعلان. والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل. مهم. بوزن مفعول. بوزن. بوزن مفعول. كذا فعيل. كذا فعيل. جاء اسم مفعول كذا. قتيل. قتيل. لكثرة. لكثرة فعال مفعول. فعل فعل فعل فعل أو مفعال أو فعل. جزاك الله خير، الله يكرمك. يلا الشيخ حسين فصل في الصحيح. مش هذا اللي حفظته؟ نعم. يلا بسم الله. فصل في تصريف الصحيح. ماضٍ وماضٍ وماضٍ له. وماضٍ له مضارع تصرف. وماضي نو مضارع تصرف لا انت يعني بالاريحي وماضي نو عادي يعني فيش داعي تتكلم فيها وماضي نو مضارع نعم وماضي نو مضارع وماضي نو مضارع تصرف لأوجه في الامر والنهي عرفا ثلاثة لغائب كالغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة ومتكلم له اثنانهما في غير أمر ثم نهي علما. طيب هي صحيح هنا مرجوع في غير أمر هنا عندكم إيش أنا رأيت هنا نهي لكن الصحيح نهي في غير أمر ثم نهي عرف نهي معطوف على أمر فهذه يعني ما أمامكم في الكتاب في إشكال في غير أمر ثم نهي لأنه نهي معطوف على أمر في غير أمر ثم نهي علما لعصرة يصرف اسم الفاعل فعلة وفاعلين فاعلين فعال فعال وفيه مضم فاء وشد الدال مفعولة فاعلة فاعلتين فاعل فاعلة فاعلتين فاعلة وفواعل كما قد نقل ثم اسم مفعول بسبع ياتي مفعولة وثني مفعولات كذاك مفعول مثناه ومفعولون ثم جمع تكسير يضاف ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تخف جزاك الله خير طيب الباب الثاني أسهل ولا الثالث طيب شيخ خالد أظن أني نسيت أضع الشاحن في الخلف شاحن اللابتوب أظنه بصدعه حتى ما يطفي الجهاز معنا هناك طيب نعم لا شغال بس الصوت واطي مش مشكلة أظن صوتي عالي أنا أظن الصوت واصل للجميع أظن صحيح ما في مشكلة ما بأثرش على هذا. طيب أيها الأحبة، في الدرس الماضي شرعنا في النهاية في فصل في الفوائد، ما هي أول فائدة أخذناها؟ من يتذكر؟ أول فائدة أخذناها في الفصل ماذا كانت؟ عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن تقسيم الفعل إلى فعل متعدي وفعل لازم. في مشكلة عند الإخوة، أنا أظن أن كل ما أتكلم عن قضية أكتشف أن الإخوة ما هم معنا أو ليسوا معنا في المادة. وأنا في الحقيقة يعني أحيانا الإنسان يتأمل أيها الأحبة، يعني لماذا، يعني هي خارج إطار المادة، لماذا الإنسان في قضايا طلب العلم، قضايا المراجعة وقضايا الحفظ وقضايا التي فعلا مهمة للأمة، نجد عندنا تكاسل عجيب ونجدها صعبة على القلب وفيها شدة، بينما في القضايا السهلة يعني القضايا التي لا يوجد فيها أي تكلف من أمور متاع الحياة الدنيا نجد في القلب سهولة في التعاطي معها. يعني أنا أحيانا أنظر، هو فقط تأملات، يعني عندما تحدث في الأمة مثلا ينزل بها واقع أو ما شابه ذلك، تجد الناس يفزعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يفرغ عن عواطفه من خلال صورة، من خلال بوست، من خلال كذا، من خلال تعليق، يشعر هكذا من خلال الفيس أو وسائل التواصل أنه قدم شيئا لهذه الأمة. أنا بغض النظر عن المشاعر جزاك الله خير، لكن هذا الشخص نفسه الذي يريد أن يحيا لهذه الأمة ويريد أن يقدم وهو يشعر أن هذه الأمة تحتاج إلى من يبذل لها، قل له اجلس في مجلس طلب علم، قل له احفظ منظومة، قل له راجع درسا ماضيا، الذي هو في الحقيقة هو المسلك الصحيح الذي أردت. أنت تريد أن تعز هذه الأمة، تريد أن ترفع من شأنها، تريد أن تعيد مجدا لها، هذا هو الطريق. لذلك الشيطان أيها الأحبة خبير، الشيطان تجده يسهل عليك الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي ويجعلك تتكلم وتخوض ما شابه ذلك، لأن الشيطان يعلم أن هذا الإنسان إذا فرغته في هذه الأمور انتهى أمره، انتهى حاله، لن يفعل أكثر من ذلك، اجعله يشغل في هذه الأمور. إذا شعر الشيطان أنك بدأت تتجه نحو الاتجاه الصحيح نحو طلب العلم، تغلق وسائل التواصل الاجتماعي وتغلق كل هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، تجلس تحفظ كتاب، هنا ستشعر بالصعوبة، هنا سيبدأ الشيطان يأتيك بالثقل، النعاس، محاولة التفلت من حضور الدروس، محاولة إشعار النفس أن هناك أولويات أخرى، الضجر المستمر، كل هذه الأمور الشيطان سيشنها عليك حرب شاملة من أجل أنه هذا الرجل لا يذهب إلى طريق طلب العلم، لأنه طريق طلب العلم هو الطريق الصحيح. يعني حتى لو نظرت في أمر أخف مثلا في الصلاة، الآن أنت ملتزم صحيح؟ ذهابك للصلاة الشيطان يصعب عليه أنه يمنعك من أنك تصلي، لكن ما هو الشيء الذي يفرح الشيطان؟ ما هو الشيء الذي يستطيع الشيطان أن يصعبه عليك بحيث غير التأخير؟ ممكن أنت رجل مثلا تخشى الله عز وجل، طالب علم، يعني انظروا كيف المداخل على طالب العلم، أنت طالب علم ربما تستحي حتى من نفسك أو أمام الزملاء أن تؤخر الصلاة، لكن هناك شيء لا يطلع عليه الناس يستطيع الشيطان أن يسلبه منك وأن يشعرك بالضيق إذا أردت أن تمارسه. الخشوع، الخشوع في الصلاة هذا أصعب شيء، لأن حاول أن تخشع في الصلاة تجد معركة، تجد هناك يعني الشيطان يحاول أن يأتي بقصة، إذا خشعت دقيقتين تبدأ الشيطان بوساوس بعد الدقيقة الثالثة، لأن الشيطان يعلم أن لب الصلاة، حقيقة الصلاة هي ماذا؟ هي الخشوع. أنت ممكن تصلي في أول الوقت لكن تصلي صلاة خالية تماما من أي معاني إيمانية، لا تستشعر بها أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى. الشيطان يقول هذا الرجل ربما صعب أن أمنعه من ماذا؟ من الصلاة، لأنه ملتزم أو طالب علم، لكن أمنعه من الشيء المهم في الصلاة وهو الخشوع. كذلك يعني انظروا ولاحظوا حالنا عندما نطلب العلم، انظروا في حال المجتمع، المجتمع يتكلم في كل شيء، تجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي، في السياسة، في كل شيء يخوضون. قل لهم تعالوا إلى مجلس طالب علم، يبدأ التكاسل، تبدأ الاعتذارات، يبدأ الشيطان يهول لهم أو يسفه لهم هذه الطريقة، يبدأ يشعر أن قضية طالب العلم أمر صعب، تبدأ كثير من الأعذار وكثير من الوساوس وكثير من الخطرات تأتي على خاطرك يا طالب العلم حتى تصرفك عن هذا الباب. ودائما تأمل حال الشيطان، الشيطان إنما أي طاعة، يعني خذها قاعدة، أي طاعة وجدت الشيطان يصعبها عليك اعلم أنها طاعة مهمة، وأي أمر قد يكون طاعة لكن الشيطان يسهل عليك اعلم أن الشيطان يريد منك أن تفعل هذا مقابل تضييع ما هو أهم، مقابل تضييع ما هو أهم وما هو المسلك الصحيح. لذلك خذ مني كل هذه الأمور التي يضيع بها كثير من الشباب أوقاتهم وهم في ظنهم أنها مسلك لنصر هذه الأمة، أغلبها في الحقيقة لا تأتي بشيء، لا تقل لي وسائل تواصل، ولا تقل لي جلسات، ولا ذهاب إلى فلان ولا علتان، إذا لم تجلس لطلب العلم، إذا لم نخرج فقيها وأصوليا وعقديا ومفسرا وعالما، إذا لم نخرج شبابا يتقون الله سبحانه وتعالى، هم الذين يأخذون بدفة هذه الأمة، هؤلاء هم الذين سيعيدون مجدا. وإذا بقينا فقط نخوض في بعضنا بعضا، وفلان يتكلم في فلان، وفلان يجرح في فلان، وفلان يطعن في فلان، وفلان يعلق على الفيس، وفلان يتكلم على الواتساب، فقط هذه الأمور، هذه هي القشور التي يريد الشيطان أن نضيع أعمارنا فيها. بعد ذلك يا طالب العلم، هو كم عمر الإنسان عادة طالب العلم؟ يعني في أغلب الشباب يعني 40 خلاص يبدأ الكسل، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالشيطان هو يحاول أن يستنزف فترة الشباب، يحاول أن يستنزف الطاقة التي بك، العطاء الذي تستطيع أن تقدمه لأمتك، يحاول أن يستنزفه ويوجهه لقضايا ثانوية تماما وليست هي المسلك الصحيح. لأنه إذا فرغ طاقتك فيما لا يعود على هذه الأمة بالخير، أظن أنه سيكون سعيدا. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يشغلنا بما فيه نفعنا وعز أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني هي فقط فائدة على الهامش في قضية المراجعة والتذكار. إذن شيخ أنت ما إذن الفائدة أيها الأحبة، لأنه هذه هيك ما تغير أظن. أول فائدة تكلمنا بها في الدرس الماضي كانت قضية الفعل المتعدي والفعل اللازم. إيش الإشكال؟ طيب. استعجل شيخ خالد حتى ترفع الكاميرا. اليوم ما في عندنا وصلة قريبة يا شيخ، الظاهر إنها قطعت فنضطر نحرك من بعيد. طيب إن شاء الله تأتي. بسم الله. قلنا ما هو الفعل المتعدي أيها الأحبة؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب مفعولا به بنفسه. طيب، ويقابل الفعل المتعدي الفعل ماذا؟ اللازم. إيش الفعل اللازم؟ لا ينصب مفعولا به بنفسه. طيب، بعد ذلك الناظم علمنا طريقة نحول فيها الفعل اللازم، أو طرق حتى ليس الطريقة، نحول فيها الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي. لكن قبل أدخل في هذه الطريقة، نحن بينا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن الفعل المتعدي قد يكون متعديا لمفعول به واحد، قد يكون متعديا لمفعولين، قد يكون متعديا لثلاثة مفاعيل، فهذا الفعل المتعدي. أما الفعل اللازم هو لازم، لا ينصب مفعولا به بنفسه. بعد ذلك قلنا الناظم انتقل ليعلمنا كيف ننقل الفعل اللازم إلى فعل متعدي. هل هناك طرق يصبح فيها الفعل اللازم متعديا؟ نعم هناك طرق. الطريقة الأولى ما هي؟ أيوه، إضافة همزة التعدية، إضافة همزة تسمى همزة التعدية. فالفعل خرج، حوله إلى متعدي، تقول أخرج، بإضافة يعني من تحويله من صيغة فعل إلى صيغة أفعل، هذا جعله متعديا. طريقة ثانية من تحويل اللازم للمتعدي التضعيف، فصيغة فعل من الصيغ التي تستخدم لتحويل الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي، فخرج ضعفها تقول خرج، أصبحت متعدية، خرج زيد بكرا أو ما شابه ذلك. الطريقة الثالثة التي ذكرها إيش قال؟ استخدام حرف الجر. الناظم كما قلنا رأى أن هذه الطريقة من الطرق التي تحول الفعل اللازم إلى فعل ماذا؟ متعدي. لكن كما قلنا لكم، المتبادر إلى الذهن عندما نقول متعدي، إيش قلنا المتعدي؟ ينصب مفعولا به بنفسه، يعني هناك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عن الفتحة في غيرها. أما طريقة التعدية باستخدام حرف الجر، في الحقيقة هنا سيكون هذا الاسم الذي عدي بحرف الجر إعرابه ماذا؟ اسم مجرور، ولكن يقول هو في المعنى، في المعنى في حكم المفعول به. فعندما أقول مر محمد بالجبل، الآن يقولون هنا أنت عديت الفعل مرة مع أنه لازم، كيف عديته؟ قال بحرف الجر، لما قلت مر محمد بالجبل أصبح متعديا. إيش معنى أصبح متعديا؟ هل هو أصبح يعني ينصب مفعولا به بنفسه؟ في الحقيقة لا، لكنك بحرف الجر كأنك أعطيته مفعولا به. باستخدام حرف الجر كأنك أعطيت الفعل مرة أو الفعل ذهب مفعولا به، وإن لم يكن إعراب مفعول به في الحقيقة. فأنا أريدك أن تفهم هذه القضية، أنه باستخدام أخرج أو فعل، يعني التضعيف أو التعدية، نعم هنا يصبح عندنا مفعول به حقيقي ينصب على أنه مفعول به. الطريقة الثالثة حرف الجر، أنت هنا لا تأتي بمفعول به حقيقي، يعني أنت تأتي بجار ومجرور. نعم جار ومجرور، بس جار ومجرور، لكن كناحية معنوية، كناحية معنوية من حيث المعنى هو في حكم المفعول به فقط، من حيث المعنى هو في حكم المفعول به. عندما أقول مررت بالجبل وذهبت إلى المسجد وعلى ذلك، فطريقة التعدية بحرف الجر يعني فقط هذه الفائدة التي أريد أن أعطيها، لا تأتي بمفعول به حقيقي ينصب على أنه مفعول به، هي تأتي بجار ومجرور أليس كذلك؟ لكن هذا الجار والمجرور في حكم المفعول به. طيب، هذه الطرق الثلاث أيها الأحبة قيدها الناظم بأنها طرق لتعدية الفعل اللازم إلى المتعدي إذا كان هذا الفعل اللازم ثلاثيا، أليس كذلك؟ إذا كان اللازم ثلاثيا، فعل أو فعل أو فعل. أما إذا كان الفعل اللازم رباعيا فصاعدا، إيش طريقة تعديته؟ وما قال لا يتعدى، قال هناك طريقة للتعدية واحدة، أن يعدى بحرف الجر، وهذه ذكرناها. فقلنا تعدية اللازم فوق الثلاثي يعني من الرباعي فصاعدا فإنه يعدى بماذا؟ بحرف الجر. وكما قلنا التعدية بحرف الجر لا تأتي لنا بمفعول به حقيقي ينصب على أنه مفعول به، وإنما تأتي لنا بجار ومجرور هو في معنى المفعول به. طيب، الآن أيها الأحبة سأقرأ بيت الناظم وأعلق وننتقل إلى الفائدة التي تليها. نحن علقنا على البيت 57-58 صحيح؟ في المرة الماضية علقنا عليهما وشرحناهما. طيب، ننتقل إلى بيت 59، إيش قال الناظم رحمه الله تعالى؟ طيب، قال الناظم في بيت 59 أيها الأحبة: لصادر من امرأين فاعل وقل كالإله زيدا قاتل. بيت 60: ولهما أو زائد تفاعل وقد أتى لغير واقع جلا. الآن أيها الأحبة في هذين البيتين ما هي الفائدة التي ينص عليها الناظم؟ ما هي الفائدة؟ الآن كما أقول هذا فصل في فوائد، إذن هو في مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى كانت في تقسيم الفعل إلى متعدي ولازم. الآن هذه الفائدة الثانية، قال لصادر من امرئين فاعل وقل لك الإله زيدا قاتل ولهما أو زائد تفاعل وقد أتى لغير واقع جلا. عن ماذا يتكلم؟ أنت بفهمك لهذا البيت يتكلم عن معنى صيغة فاعل ومعنى صيغة ماذا؟ تفاعل. وهذه المعاني قد بيناها في بداية الدروس عندما قلنا فاعل هي الثلاثي إذا زيد فيه ماذا؟ الألف. الثلاثي أيها الأحبة إذا أصبح رباعيا بالزيادة إما أن يصبح على أفعل، وإما أن يصبح على فعل، وإما أن يصبح على ماذا؟ على فاعل، أليس كذلك؟ أولها الرباعي مثل أكرم، وفعل وفاعل كخاصم. في ذاك المحل تكلمنا عن معاني صيغة أفعل، وتكلمنا عن معاني صيغة فعل، وتكلمنا عن معاني صيغة فاعل. إيش المعنى المميز الذي يعني يبرز في صيغة فاعل؟ قلنا المعنى المميز لصيغة فاعل المشاركة، يعني هذا هي نفس السلايد أنا نقلته إلى هذا الموقع، ما عملنا شيء جديد حتى فقط نتذكر ما مضى. قلنا أهم معنى لصيغة فاعل المشاركة. لكن لاحظوا صيغة فاعل عندما أقول قاتل زيد بكرا، كاتب محمد عمرا. الآن نأتي دعونا على كاتب. كاتب محمد عمرا تدل على ماذا؟ على مشاركة، لكنها تدل على شيء يعني خاص، تدل على أنه من الذي بدأ بالكتابة؟ نعم، تدل، هي صحيح تدل على أن هناك مشاركة في عملية الكتابة، لكن ما كان فاعلا وهو محمد، إيش قلنا احنا؟ كاتب زيد ولا محمد؟ كاتب زيد بكرا، خلينا كاتب زيد بكرا، كاتب زيد بكرا. وقوع زيد فاعل يدل على أن زيد هو الذي بدأ بعملية الكتابة وأن بكرا رد عليه. كذلك عندما نقول قاتل محمد سعدا يقولون هي تدل على أن محمد هو الذي بدأ بالقتال وذاك رد عليه. فهذه ميزة موجودة في المشاركة في صيغة فاعل، أن الفاعل يكون هو الذي بدأ بالحدث والمفعول به رد عليه. قاتل محمد سعدا، الفاعل هو الذي بدأ بالقتال والمفعول به قام بالرد. فنعم فيها مشاركة، لكنها يعني تفيد هذا المعنى الزائد، أن الفاعل هو الذي بدأ بهذا الحدث. طيب، أما صيغة تفاعل أيها الأحبة فهي تدل على مشاركة. الآن الصيغة الثانية ولهما أو زائد تفاعل تدل على المشاركة، لكنها لا تدل على الشخص الذي بدأ بالحدث. لماذا؟ لماذا؟ لأن صيغة تفاعل عندما تدل على المشاركة، صيغة تفاعل إيش هي أيها الأحبة؟ صنفوا لي إياها، لا قبل ذلك صنفوا لي إياها، ثلاثي ولا رباعي؟ خماسي لماذا؟ أيوة خماسي لثلاثي، خماسي لثلاثي. قلنا كذلك أيها الأحبة صيغة تفاعل تأتي لتدل على المشاركة، صحيح من معانيها المشاركة، لكن إيش الفرق بين المشاركة التي تدل عليها تفاعل والمشاركة التي تدل عليها فاعل؟ أولا أنا ذكرت فرق قديم، من يذكر هذا الفرق القديم؟ أن صيغة فاعل إنما تدل على المشاركة بين اثنين فقط، أيوة بين اثنين، سواء كانوا يعني واحد واحد أو طائفة وطائفة، مثلا لو قلنا قاتل المؤمنون الكفار هي بين اثنين، لكن هم الاثنين هنا طائفة مع طائفة، مش شرط يكون شخص واحد، لكن المهم أنها تدل على وجود عنصرين فقط، وجود عنصرين هما اللذان قاما بهذه العملية، هذا صيغة فاعلة. أما صيغة تفاعلة لا، يجوز فيها أن يكون المشاركة بين اثنين وبين ثلاثة فصاعدا، فتقول تفاعل مثل تقاتل زيد وبكر وعمر، تقول تقاتل الروم والفرس والمسلمون مثلا، فلاحظ أن صيغة تفاعل تقبل المشاركة بين اثنين وبين ثلاثة وبين أربعة فصاعدا، بينما صيغة فاعل لا، فقط بين طرفين، هذا فرق بينهما. الفرق الثاني هو ما صدرت به الكلام الآن، أن صيغة فاعل تدل على من الذي ابتدأ بالحدث، تدل على من ابتدأ بالحدث، عندما قلت قاتل محمد زيدا من الذي ابتدأ بالحدث؟ كاتب خالد بكرا، من الذي ابتدأ؟ أما تفاعل لا، تدل على مطلق المشاركة ولا تدل على الشخص أو على الفرد الذي بدأ بالحدث، فعندما نقول تكاتب سعد وعمر، تكاتب سعد وعمر هنا لا يوجد عندنا دليل من الذي قام ابتداء بعملية الكتابة، عندما نقول تقاتل المسلمون والكفار هنا لا يوجد عندنا دليل من الذي ابتدأ بعملية القتال، بخلاف صيغة فاعلة فإنها تدل على الذي قام بعملية القتال. إذن هذان فرقان بين المشاركة التي تدل عليها فاعلة والمشاركة التي تدل عليها ماذا؟ تفاعلة. ايش هو؟ في تفاعل نعم. ثم ختمنا، لاحظوا تفاعل ايش اخر معانيها؟ مطاوعه. لماذا؟ انها تاتي مطاوعه لماذا؟ لفاعل. فعندما نقول قاتل زيد بكرا فتقاتل، كاتب عمرو خالدا فتكاتب، فمن معاني تفاعل انها تاتي مطاوعه لماذا؟ لفاعل. طب إذا جاءت مطاوعة لفاعل، فاعل تنصب كم مفعول؟ تنصب مفعولا به واحدا، فإذا جاءت تفاعل مطاوعة لفاعل مباشرة تفاعل تصبح ماذا؟ لازمة. فاعل متعدية تنصب مفعولا به واحدا، إذا جاءت تفاعل مطاوعة لفاعل لاحظوا أنك إيش تقول؟ تكاتب زيد وعمر، صحيح؟ هل نصبت مفعول به تكاتب زيد وعمر؟ تقاتل خالد وسعد في مفعول به؟ لا يوجد مفعول به، فتفاعل عندما تدل على المشاركة لا تنصب مفعولا به، فقط تدل كما قلنا على الاشتراك. لماذا؟ لأنه هي أصلا أيها الأحبة صيغة تفاعل هي مطاوعة لصيغة فاعل، ففاعل إذا كانت متعدية تتعدى لمفعول به واحد دائما هذا الفعل الذي يأتي مطاوع لفعل آخر يقل عنه في مفعوله، إذا كان الفعل ابتداء ينصب مفعولين فالفعل المطاوع له ينصب مفعولا واحدا، إذا كان الفعل ابتداء ينصب مفعولا واحدا فالفعل المطاوع له يكون لازما. فهذا الفرق إذن الثالث، أن تفاعل أيها الأحبة تكون لازمة إذا دلت على الاشتراك، احنا قلنا تأتي لازمة متعدية، لكن أتكلم إذا جاءت تدل على المشاركة وإذا جاءت تدل على المطاوعة فإنها تكون ماذا؟ لازمة، بينما فاعل تكون متعدية بطبيعتها، فاعل لابد تكون متعدية. إذا لاحظنا كم فرق بين صيغة فاعل وتفاعل، من يعيد الفروق سريعا؟ يلا شيخ حسين، الفرق الأول. الفرق الأول إنه فاعل فيها المشاركة فقط طبعا نحن الآن فقط كتأصيل نحن نتكلم عن فاعل وتفاعل باعتبار دلالتهما على معنى واحد وهو المشاركة. أما فاعل قد تدل على غير المشاركة، هنا خلص أصبحت مستقلة، وتفاعل قد تدل على غير المشاركة. إحنا عندما نتكلم عن الفرق يا شيخ بين فاعل وتفاعل في حالة ماذا؟ في حالة دلالتهما على المشاركة. إيش الفرق بين المشاركة التي تدل عليها فاعل والمشاركة التي تدل عليها التفاعل؟ الفرق الأول هو انه فاعل تاتي للمشاركه بين عنصرين، اما تفاعل اثنين فصاعدا، تقبل اثنين وتقبل صاعدا. الفرق الثاني هو معرفه الفاعل في فاعل، انه فاعل تستطيع انك تحدد من الذي ابتدا بالحدث ابتداء من خلال انه الفاعل هو المبتدئ والمفعول به هو الذي رد، بينما تفاعل هل تدل على المبتدئ؟ طيب الفرق الثالث انه فاعل متعديه وتفاعل لازمة، وأصلا تفاعل هي كثيرا ما تأتي مطاوعة لفاعل. طيب الآن نعلق على الأبيات. قال الناظم لصادر من امرأين فاعل، هو حدد له قال إذا فاعل تستخدم فقط لحدث صدر من ماذا؟ من اثنين، لذلك قال لصادر من امرأين فاعل، تستخدم فاعل لحدث يصدر من امرأين من اثنين. وفي الحقيقة كما قلت لكم في الحقيقة هي ليست امرأين، نستطيع نقول لعنصرين، لأنك تقول قاتل المؤمنون الكفار، الآن المؤمنون ليس امرأ، المؤمنون جماعة، لذلك هو يعني تسهيلا فقط، ولكن المعنى أظنه أوضح من هذا أنه لعنصرين، لصادر من عنصرين لكن عبر بامرأين للنظم. إذا لصادر من امرأين فاعل. طيب هل تأتي فاعل أي ولا حبة لمعنى آخر غير المشاركة؟ نعم. إيش المعاني التي ذكرناها لها؟ طيب تأتي، ممتاز، إيش معانيها كذلك؟ مطاوعة. تأتي كذلك؟ لا، مطاوعة، من قال مطاوعة؟ لا ما حكينا مطاوعة، نقول عن فاعلة. فاعلة تأتي للتكثير، ضاعفت الأجر. وتأتي كذلك فاعلة تدل على معنى فعلة، ألم نقول ذلك؟ تدل على معنى فعلة، وهذه يعني تكون مثل زي كلمة سافر، سافر لا تدل على مشاركة ولا تدل على تكثير، يعني لا يوجد باختصار معنى زائد عن المعنى الذي تدل عليه صيغة فعل، لا يوجد هناك معنى زائد عن المعنى الذي تدل عليه صيغة فعل. طبعا وهذا قليل في اللغة، الأصل قاعدة أن الزيادة في المبنى تسبب زيادة في المعنى، فأن تأتي فعل بمعنى فعل هذا في الحقيقة قليل، لأن الخلاف الأصل، الأصل أن الزيادة في الحروف تسبب زيادة في المعنى، ونحن نقول أن فاعل بمعنى ماذا؟ فعل، إذن هناك أن زيادة الحرف لم تؤثر، وهذا قليل، وهذا قليل وإن صح، يعني يمكن يأتي علماء محققون يقولون لا حتى فاعل إذا جاءت بمعنى فعل قد يكون هناك فروق دقيقة، لكن هذا الله تعالى أعلم به. لذلك انظروا ماذا قال الناظم، قال لصادر من امرأين فاعل وقل، انظروا ماذا عبر، قال وقل كالإله زيدا قاتل. إيش ترتيب هذا المثال؟ قاتل إله زيدا، كثير ما يقول قاتلك الله، مش هذا في الكلام العرب وعندما تنظر في كلامهم. فإذا قاتل الإله زيدا، هنا قاتل الإله زيدا يا شيخ، هل تدل على مشاركة؟ مستحيل، يعني هذا معنى خطير، قاتل إله زيدا يعني إله يقاتل وزيد قاتل إله، هذا معنى لا يصلح أبدا. إذا هنا قاتل بمعنى ماذا؟ بمعنى فعل، إذا هنا جاءت فاعل بمعنى فعل، كأنها قتل الإله زيدا. فهو يريد أن يقول لك أن فاعل تأتي بمعنى فعل، ولكن عبر بماذا؟ بأنه قليل. لماذا قليل؟ لأن الأصل أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، فإذا كان هناك عندي زيادة في المبنى ولم تحدث زيادة في المعنى فأصبحت فاعل مثل فعل، هذا قليل. ومثل لها إذن وقل كالإله زيدا قاتل، أراد بهذا المثال التمثيل على إتيان فاعل بمعنى فعل، وهو المعنى الثالث الذي ذكرناه قديما. نعم. إذا كان معنى فعل، لذا قلت لك الله أعلم، قد تكون كلمة يعني زي سافرة، سافرة، الآن هل العرب استخدمت كلمة سفرة للدلالة على هذا الحدث؟ لا، العرب استخدمت كلمة سافرة، ففي الحقيقة القضية تعود إلى السماع، قضية تعود ما الذي سمع عن العرب في التعبير عن هذه القضية. في بعض القضايا مهما حاولت أن تعللها تجد هناك أنك تخرج عن إطار السماع، يعني لا أستطيع أن أجد لك تعليلا واضحا. مثال سافر ما فيها سفر نفس المعنى، لكن هم لا أنا قلت لك تذكر قلت لك هي مسألة سافر بحد ذاتها استثنائية، وذكر ذلك ابن الحاجب الشافعي وشراح الشافعي أنه يسافر بمعنى سفر لكن لم يسمع سفر، هذه مسألة استثنائية خاصة بالفعل سافر. أما كل الأفعال التي جاءت أو أغلب الأفعال التي جاءت فيها فاعل بمعنى فعل، مسموع لها فعل ومسموع لها فاعل، زي قاتلة استخدمت قاتلة واستخدمت قاتل، لكن سافر يخليها استثنائية. فلماذا العرب تستخدم أحيانا فاعل بمعنى فعل؟ منه ما قلت لك أسلوب سماعي، تعود إلى السماع عن العرب، هكذا سمع عنهم التعبير عن هذا الدعاء، ما يقولون قتل الله زيدا، سمع عن العرب أنها تقول قاتلك الله، هكذا سمع. هل هناك في الحقيقة يعني هل أسلم أنا ابتداء أن فاعل هنا بمعنى فعل تماما؟ في الحقيقة هذا الذي أنا يعني أتوقف فيه، إنه هل فعلا إذا قلنا فاعل بمعنى فعل هل لا يوجد أبدا أي فرق بينها عند العرب، ولا العرب أرادت أن تفرق لمعنى خاص لكن علماؤنا لا ينصون عليه أو لا يجدون له مخرجا؟ الله تعالى أعلم، أنا أتوقف في هذه الجزئية، وإنما أقول لك أنهم يقولون أن فاعل هنا بمعنى فعل. طيب إذا تفضل. قاتل الله زيدا مما صدر منه يعني مقاتلة من زيد اللي هي المعاصي والبدعة وإلى آخره، والله عز وجل قاتله يعني بمعنى أهلكه، فممكن يكون فيها مش معنى مشاركي حقيقي، معنى مشاركي مجازي إنه قاتل الله حاضر. أنا فاهم كلامك، لكن هي أحيانا إنسان يستعظم أن يجعل المخلوق يعني كأنه يشارك في عملية مقاتلة ضد الإله، هي مثل حارة يعني. ما راح أعارضك كثير في هذه القضية، وإن كانت كما قلت لكم هي قضية نفسية أكثر من قضية واقعية لقط. إذا بس حتى أنا مش أيه. فيه مبالغة. نعم. في قولي تعالى قاتله الله فيه مبالغة فيه. هو جيد. الآن هذه معاني أنتم تحاولون أن تتلمسوها، لكن أنا أقول لك هم يقولون إنه سافر بمعنى سفر وقاتلنا بمعنى قتل، يقولون أن جاءت فاعل بمعنى فعل، هكذا يقولون، لكن هل هناك ميزة لها؟ في الحقيقة الأصل العام عند العرب نعم أن الزيادة في المبنى لها زيادة في المعنى، لكن هم في هذا السياق لا ينصون ما هي الزيادة في المعنى الذي أثرت، لذلك فقط أنا أتوقف عن الخوض فيها، وإلا الإنسان إذا تبحر في علوم اللغة قد يجد شيئا من هذه المخارج. طيب ننتقل إلى صيغ التفاعل، قال ولهما أو زائد تفاعل. ولهما إيش يعني ولهما؟ الضمير في لهما يعود على ماذا؟ يعود على ماذا بالضبط في البيت؟ ولهما أحسنت لامرأين، يعني لهما أي يعود على امرأين في البيت السابق، أي ولامرأين أو زائد عن امرأين يستخدم ماذا؟ تفاعل. طيب ثم إذن يقول لك أن تفاعل تختلف عن فاعل في أنها تستخدم لامرأين فصاعدا. طيب شيخ عبد الرحمن إيش معاني أخرى؟ إيش المعاني الأخرى لصيغة تفاعل؟ أيقظ من بجنبك. إيش المعاني الأخرى لصيغة تفاعل في اللغة العربية؟ نحن ذكرنا ذلك، ذكرنا معنى التظاهر. إيش معنى التظاهر؟ يعني تظهر، يعني نوع من أنواع التجاهل، أنت تعلم بشيء ولكنك تتظاهر أنك لا تعلمه، أو مثلا أنك أنت لا يوجد فيك شيء وتتظاهر أنه يوجد فيك. فعندما نقول تمارض محمد، إيش تفهم تمارض؟ يعني أظهر أنه مريض وهو في الحقيقة ليس بمريض. تجاهل محمد أخاه، يعني أظهر أنه جاهل ولكنه في الحقيقة ليس بجاهل. لذلك عبر الناظم عن هذا المعنى إيش قال؟ قال وقد أتى، يعني أتت صيغ التفاعل لغير واقع جلا، يعني تأتي للتظاهر بشيء غير واقعي، تأتي للتظاهر بشيء غير واقع، التجاهل التمارض والتحامق أحيانا من بعض الناس، هذا كثير أيها الأحبة. طيب وقد أتى لغير واقع جلا، يعني قد تستخدم صيغ التفاعل للدلالة على ماذا؟ على أمر غير واقع غير حقيقي، كما قلنا التمارض والتجاهل وما تستطيع أن تأتي به في هذه المعاني. ثم بعد ذلك انتقل أيها الأحبة لتقرير بعض القواعد في باب الإبدال. يعني انظروا الآن، البيت الأول والثاني كان في بيان انقسام الفعل إلى متعدي ولازم، البيت الثالث والرابع كان في الكلام عن صيغة ماذا؟ معاني صيغة فاعل وتفاعل. وأنا أحب أن الطالب يبوب كل في فصل الفوائد، حاول أن تجعل لكل بيتين لكل ثلاثة أبيات، يعني لكل مجموعة حاول أن تضع لها عنوانا حتى تفهم الفائدة التي تتكلم عنها هذه المجموعة من الأبيات. فالبيت الأول والثاني خلاص يتكلم عن تقسيم الفعل إلى متعدي ولازم، البيت الثالث والرابع يتكلم عن تقسيم أو عفوا عن معاني فاعل وتفاعل. الآن البيت الثاني والثالث عفوا البيت الخامس والسادس: وابدل لتاء الافتعار طاء فأنمي نحرف لإطباق تب كما تصير دالا زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن. هذان البيتان يتكلمان عن مسألة من مسائل الإبدال. الآن سينتقل للكلام عن بعض صور الإبدال. ما هو الإبدال أيها الأحبة؟ من يتذكر؟ أن نبدل حرفا بحرف آخر، صحيح؟ ما هي الأحرف التي تبدل؟ لا أعطوني إياها، أصبح أجمع وراكم صعب. قلنا كلمة واحدة تجمعها أو كلمتان: هدأت موطية، هكذا قال ابن مالك أحرف الإبدال هدأت موطية. فخلص إذا أنت حفظت الأحرف التي تقبل الإبدال في اللغة العربية يجمعها قولك ماذا؟ هدأت موطية: الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. الآن صعب أنك تعددها لأنها كثيرة، فأنت خلص أحفظ كلمة. إيش هي الكلمة يا شيخ جابر؟ هدأت موطية. هذه الأحرف أيها الأحبة هي التي تقبل الإبدال، أن تحول من حرف إلى حرف آخر. ذكرنا أيها الأحبة مجموعة من صور الإبدال أثناء مرورنا في هذه الدورة. من صور الإبدال التي كررتها كثيرا، وحقيقة أنا لاحظت أن أكثر صور الإبدال التي يتكلم عنها الصرفيون هي صور الإبدال في صيغة افتعار. طبعا الإبدال في غير أحرف العلة، طبعا هل أحرف العلة قلبها من صورة إلى صورة، يعني قلب الواو ألف أو قلب الياء ألف أو قلب الواو ياء يسمى إبدالا؟ لا يسمى إبدالا، لكن قلنا الإعلال بالقلب هو نوع من أنواع الإبدال. والدليل أن إيش أحرف الإبدال؟ هدأت موطية، ذكر الواو وذكر الياء وذكر الألف. إذن ما يحدث لأحرف العلة من قلب، قلب الواو إلى ألف، قلب الياء إلى ألف، قلب الواو إلى ياء، هذا نسميه إعلال قلب، أليس كذلك؟ وهو نوع من أنواع الإبدال. لذلك إعلال القلب، فقط إعلال القلب داخل في ماذا؟ في الإبدال. الآن أيها الأحبة من قواعد الإبدال التي تكلمنا عنها كثيرا، قلنا في صيغة افتعل. إيش صيغة افتعل يا شيخ أحمد؟ صيغة افتعل إيش هي؟ مثلا خماسي، سداسي، سباعي، رباعي، مجرد، يعني خماسي مزيد لثلاثي، دائما هكذا نقول خماسي مزيد لثلاثي. وخصوص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانفعل والثاني افتعل مباشرة، خلاص أنت الأبيات عندك تعرف ما هي أوزان الخماسي للثلاثي. صيغة افتعل هذه الصيغة في الحقيقة عامل مشكلة، عندها عدة صور للإبدال. الصورة الأولى يقولون إذا جاءت صيغة افتعل، طبعا افتعل وما يشتق منها بعد ذلك، ما يشتق منها من مضارع، ما يشتق منها من أمر، ما نأتي من المصادر، صيغة افتعل وما يشتق منها، إذا كان قبل التاء في افتعل، إذا كان قبل حرف التاء حرف من حروف الإطباق، ما إيش هي حروف الإطباق؟ الطاء والظاء والصاد والضاد. إذا كان قبل التاء حرف من حروف الإطباق فإن حرف التاء يقلب ماذا؟ طاء. الآن صيغة إف تعالى، هذا حرف التاء. إيش الحرف الذي قبل التاء؟ فاء الكلمة. وهي إيش الحرف الذي قبل التاء؟ فاء الكلمة. إذا كانت الفاء حرف من حروف الإطباق، كانت الفاء طاء أو ضاء أو صاد أو ضاد، ماذا سيحدث في التاء يا شيخ أيمن؟ التاء ستقلب طاء. مثال ذلك، الآن الفعل صبر، ممتاز، هذا ثلاثي، حوله إلى الخماسي على وزن افتعل، نقول الخطوات التالية: الآن الصاد ستأتي محل الفاء لأن هي فاء الكلمة، ننزل التاء ونضع الباء مكان العين والراء مكان اللام، إذن صبر اصطبر. الآن لاحظنا أنه قبل التاء عندنا حرف من حروف الإطباق، أليس كذلك؟ وهو الصاد. ماذا سيحدث في التاء؟ ستصبح طاء، إذن اصطبر. طيب الآن يقول لك يا شيخ هاشم اصطبر إيش وزنها في الميزان الصرفي؟ إف افتعل. لماذا ما قلت افطعل بالطاء؟ قلنا نحن أي كلمة حدث فيها إبدال فإنها توزن عندما نأتي لميزان الصرفي، نزنها قبل ما حدث فيها من إبدال. طيب مثلا طبقة، إيت بها على وزن افتعل، نقول طبقة ابتداء قبل الإبدال، اطا طبقة. لكن طبعا إيش سبب الإبدال؟ كما قلنا هذا العلاقة بعلم الصوتيات، إنه الانتقال من حرف استعلاء لحرف استفال صعب، الطبقة يعني التائم يعني صعب خروجها، فقالوا إذا لابد نقلب التاء إلى طاء، طبقة طبعا تضغم الطاء في الطاء التي تليها الطبقة. وعلى ذلك فقس هذه القاعدة تكلمنا عنها كثيرا. إيش قال الناظم فيها حتى نفهم كلام الناظم؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وابدل، وابدل. الآن وابدل هذه همزة قطع ولا وصل يا مشايخ؟ نعم. طب إيش أصلها؟ يعني هو لماذا أتى بها همزة وصل؟ لأنه هذا الفعل أيها الأحبة أبدل، أبدل مضارعها يبدل، صحيح؟ نعم. إذن أيها الأحبة أبدل نقول ماذا؟ إيش أمرها؟ أبدل، هذا الذي يقصده. إذن وابدل لتاء الافتعال طاء فاء من حرف لإطباق تبن. يقول لك تاء الافتعال افتعل مضارعها يفتعل، المصدر تبعها إيش؟ افتعال. فهذا الذي يحدث عملية إبدال التاء إلى طاء ليست فقط في افتعل في حالة الماضي، في افتعل وفي جميع أحوالها، جاءت ماضي، جاءت مضارع، جاءت أمر، جاءت اسم فاعل، جاءت اسم مفعول، جاءت مصدر، ففي جميع تصرفاتها يجب أن يحدث هذا الإبدال لأن المشكلة قائمة. طيب إذن قال وابدل لتاء الافتعال، ما قال تاء افتعل، أتى بالمصدر لأن النظم هو الذي أجبره على ذلك، وهو صحيح ليس قضية إجبار، هو تاء الافتعال كذلك نعم ستقلب طاء، لكن هو عبر بالمصدر لأن المصدر هنا الإتيان به أنسب. وابدل لتاء الافتعال طاء، يعني أبدل تاء افتعل أو الافتعال طاء متى؟ إن جاء بحرف شرط، متى ذكر الشرط؟ فاء من أحرف لإطباق تبن، يعني إذا كانت الفاء أحرف من حرف من حروف الإطباق، لذلك قال فاء من أحرف. طب من أحرف الهمز كذلك هنا سهلت أيها الأحبة، لماذا؟ لضرورة النظم، هي أصلها أحرف لكنه سهلها أتى بها كأنها همزة وصل، لماذا؟ لضرورة النظم. فاء من أحرف لإطباق تبن، يعني إذا بانت الفاء حرفا من أحرف الإطباق التي هي الطاء والظاء والصاد والضاد، في هذه الحالة يجب أن تبدل تاء الافتعال طاء. الآن هذا البيت 61، وإذن البيت 61 يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن إبدال التاء إلى طاء في حالة كون ما قبل التاء حرف من أحرف الإطباق. طيب بيت 62 قال كما تصير دالا زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن. تكلم عن قاعدة ثانية الآن من قواعد الإبدال، وهي قريبة من القاعدة الأولى، يعني لن نختلف، سنبقى في صيغة افتعل. الآن يقولون أيها الأحبة كذلك في صيغة افتعل يا شيخ فيها مشكلة ثانية، هي القاعدة الثانية، إذا وقعت تاء الافتعال أو تاء افتعل كما تشاء أو تاء يفتعل أو تاء افتعل، ما هي كلها نفس القضية، إذا وقعت تاء الافتعال بعد دال أو ذال أو زاي وجب قلبها تقلب التاء في هذه الحالة ماذا؟ دالا. الآن أيها الأحبة انظروا افتعل هذه معنى، إذا كان قبل التاء حرف الفاء دال أو ذال أو زاي التاء سنقلبها إلى ماذا؟ إلى دال. مثال ذلك المثال الأول دمعة، أنا قلت لك دمعة إيتي بها على صيغة افتعل يا شيخ، ستقول ابتداء قبل أنك تقوم بأي عمل الآن صيغة افتعل سأفرغ فيها دمعة الثلاثي ستصبح إيش؟ اتمع. طيب اد، طبعا أنت في تلفظك لاتمع تجد هناك برضو اللسان لا يستسيغ هذه الصيغة اتمع، لأن هذا طبعا أمر يتعلق بصفات الحروف. الآن قالوا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة سنقلب التاء إلى دال، اد دمعة، ثم تضغم الدال في الدال. طيب زجرة، زجرة إيتي بها على صيغة افتعل، ابتداء نقول إز تجرة، لكن إز تجرة صعب على اللسان فيها تنافر، فالعرب تقوم بإبدال التاء إلى ماذا؟ إلى دال، إز دجرة. طيب ذكرة إيتي بها على صيغة افتعل، إذ ذكره. ثم بعد ذلك نقلب التاء إلى دال إذ ذكره. وكثيرا في هذه الحالة ما تقلب الذال إلى دال كمان وتصبح إذ ذكره، هذا كثير. فهل من مدكر؟ واحد يقول منين مدكر؟ هي أصلها ذكره، ممتاز. لكن كثيرا إذا جاءت الذال مع الدال تقلب الذال إلى دال وتضغم الدال في الدال فتقول إيش؟ الذكره. الآن الذكره صحيح ما فيها مشكلة، لكن حتى طلبا للسهولة أكثر وأكثر العرب كثيرا ما تقلب الذال إلى دال وتضغم الدال في الدال فتصبح ماذا؟ الذكره. هل من مدكر وعلى ذلك؟ طيب الآن هذه إذن هي القاعدة الثانية من قواعد الإبدال وتتعلق كذلك بصيغة افتعل. إيش قال الناظم أيها الأحبة في هذه القاعدة؟ قال كما تصير دالا. إيش هي تصير دالا؟ أيوة كما تصير، يعني تصير تاء الافتعال التي ذكرها في البيت السابق كما تصير دالا. تصير تاء الافتعال دالا في أي حالة؟ قال إن زايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن. يعني إن كان قبل هذه التاء أيها الأحبة زاي أو دال أو ذال فإنها تصبح هذه تاء الافتعال ماذا؟ دال. وثم مثل بالازدجار مصدر زجر يعني افتعل مصدر ازدجر يزدجر ازدجارا كالازدجار صن. طيب نعم كما تصير دالا إن زايا تكن نعم تكن فاء الكلمة. كما تصير تاء الافتعال تصير ماذا؟ دالا إن زايا تكن. إيش اللي زايا تكن؟ فاء الكلمة. يعني إن زايا تكن، إن تكن فاء الكلمة زايا أو ذالا أو دالا، لأن الضمير الأول يعود على تاء الافتعال والضمير الثاني يعود على فاء الكلمة. صن إيش هذا قصد صن؟ صن لسانك. لا ما أراد صن، هو قال يصن أن يحفظ، يعني احفظ، هذا الذي أراده هنا. ومصون من ماذا؟ من الحفظ. هو ليس مقام أن يحفظ لسانك ما تتكلم بكلمة، هو مقام دراسة وتعلم. فقل لك صن يعني احفظ هذه الفائدة التي أعطيتك إياها. أيوة. لا مراد أن صن يعني احفظ ما تكلمت به. الآن سيتكلم عن قاعدة ثالثة من قواعد الإبدال، وأيضا هذه القاعدة تتعلق بافتعل، وهذا هو المريح في القواعد هذه أن كلها تتعلق بصيغة واحدة وهي صيغة افتعل. لكن القاعدة الثالثة انتبهوا، الأمر سيكون فيها بالعكس، الذي سيقلب في هذه المرة ليس التاء وإنما الفاء. في القاعدة الثالثة الآن التي سندخل فيها بإذن الله الذي سيقلب ليس التاء وإنما الفاء. إيش قال الناظم؟ قال وإن تكن فالافتعال نفس القضية. إيش تكون؟ ينسكن أو واو نوثى صيرا تاء وضغما. الآن انظر، الآن أيها الأحبة إذا وقعت تاء الافتعال وقبلها يا أو واو أو ثاء، ممتاز. إذا وقعت تاء الافتعال وقبلها ياء، نعم ما فهمت. لا أنا بقول إن جاءت تاء إن جاءت تاء الافتعال أو تاء افتعل وقبلها واو أو ياء أو ثاء ففي هذه الحالة سنقلب الياء أو الواو أو الثاء إلى ماذا؟ إلى تاء. سيصبح الأمر هذا بالعكس. الآن نعيد القاعدة، صيغة افتعل إذا وقعت الفاء في هذه الحالة واو أو ياء أو ثاء ففي هذه الحالة هل ستقلب التاء إلى شيء مناسب ولا الفاء الكلمة اللي هي الواو أو الياء أو الثاء هي التي ستقلب؟ في هذه الحالة القلب سيكون أو الإبدال سيكون ماذا؟ عكسي، الفاء هي التي ستبدل. سنبدل هذه الحروف إلى ماذا؟ إلى تاء وتضغم في التاء السابقة. مثال ذلك وصل، وصل إيتي بها على صيغة افتعل. هل تقول اوتصل؟ الآن الأصل أن تقول اوتصل، هذا الأصل أليس كذلك؟ أنا بقول لك وصل فرغها في افتعل. ابتداء ستقول اوتصل، وصل افتعل يعني اوتصل، لكن العرب لا تقول اوتصل، صعبة. فهنا ما الذي سيقلب؟ الواو. ستقلب الواو إلى تاء وتصبح اتصل، تضغم التاء في التاء. مثلا يسرى فرغها في افتعل، نقول اي تسرى، نقول اي تسرى، لكن العرب هل تقف هكذا تقول إيتسرة؟ لا، العرب ما تقول إيتسرة. إيش تفعل العرب؟ تقول لك الآن ياء جاءت في صيغة افتعل، قبل التاء نقوم بقلب الياء إلى ماذا؟ إلى تاء، ونضغم التاء في التاء، إتسرة. طيب ثغرة، إيتي بها على صيغة افتعل، ثغرة إف تغرى، كذلك العرب تقوم بإبدال الثاء إلى تاء وتدغم التاء في التاء وصول التغرى. إذن هذه الصورة الثالثة أو القاعدة الثالثة من قواعد الإبدال تتعلق كذلك بصيغة افتعل، إذا صبغت التاء بواو أو ياء أو ثاء فإننا نقلب الياء أو الواو أو الثاء إلى ماذا؟ إلى تاء. لكن لاحظوا إيش قال، وإن تكن فالافتعال ينسكن. الآن ليش قال ينسكن؟ شو يعني سكن؟ ياء ساكنة. طب هي يمكن تقع ياء الافتعال متحركة؟ الآن هو إيش قال؟ وإن تكن ياء وإن تكن فالافتعال ياء ساكنة، يعني هذه ساكنة قيد احترازي، يعني كأنه يريد أن يقول مشايخ إذا ما كانت ياء ساكنة خلاص ما نأتي بها على، يعني ما نقوم بقلب الياء إلى تاء، هذا الذي يريد أن يقوله. ولا إيش رأيكم لماذا قال ينسكن يعني ياء ساكنة؟ في حد عنده تخريج قبل ما نمشي؟ إيش يا شيخ إيش رأيك؟ أحسنت، ما هي الفاء أصلا الياء إذا الياء إذا جاءت في صيغة افتعل والافتعال لابد تكون ساكنة، فهذا في الحقيقة لا نسميه قيد احترازي وإنما هو قيد تأكيدي، لأن هي ستكون ماذا؟ ساكنة. وإيش الدليل على أنها ساكنة؟ قبل همزة الوصل، همزة الوصل لا تأتي إلا للتخلص من ابتداء بالساكن. إذن متى أصلا ما جاءت فاء افتعل افتعال عرفت؟ فإنها في أيها الحبيب ستكون لابد تكون ساكنة. لماذا؟ لأن قبلها همزة وصل، وهمزة الوصل تأتي للتخلص من الساكن، لذلك الذي أرى أن هنا سكن هي قيد تأكيدي ليتمم البيت وليس قيد احترازي، لأنه أحيانا وأنت تقرأ وحدك بدك تحاول أنت أنك تشوف المشاكل التي يتعرض لها الطالب، أن يقول الطالب ينسكن لماذا قيد الياء بأنها ساكنة؟ طب إذا كانت متحركة، لا إحنا نقول إذا كانت افتعل وافتعال هو لابد تكون الياء ساكنة. طيب إذن هذا هو الفائدة الثالثة، وإن تكن فاء الافتعال ينسكن أو واو نوثا صيرا، يعني صيرنها، هناك ضمير صيرا هذه الثلاث، هناك المفعول به الأول محذوف، صيرا أي صيرنها ضمير ها محذوف يعود على هذه الأحرف الثلاث، ستصير هذه الأحرف الثلاث تاء وضغما أي ستقوم بإضغامها بالتاء الثانية اللي هي تاء افتعل. ثم بعد ذلك أيها الأحبة دعونا نجلس لأن هي فوائد سريعة مرت معنا. تذكرون أيها الأحبة عندما تكلمنا أن هناك عندنا فعل مجرد وفعل مزيد، أليس كذلك؟ قلنا الزيادة هناك زيادة إلحاقية وزيادة غير إلحاقية. إيش حروف الزيادة غير الإلحاقية؟ سألتمونيها صحيح؟ أعرف الزيادة غير الإلحاقية سألتمونيها. الآن هو سيتكلم عن هذه القضايا لكن بشكل غير مرتب، فأنا سأعلق على الأبيات وأنت تتذكر ما أخذناه سابقا. أراد أن يكلم إيش هي أحرف الزيادة غير الإلحاقية. قال واحكم بزيد من أويسا هل تنم. هذا الشطر إيش يريد به؟ يعني حاول أنت تفهم المنظومة. واحكم بزيد من أويسا هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم. إيش يريد أن يقول بهذا البيت؟ هو يريد أن يقول لك أن أحرف الزيادة إحنا إيش جمعناها بأحرف إيش سألتمونيها، هو جمع لك إياها بكلمة ثانية. إيش هي؟ أويسا هل تنم. أنت لو تفحصت أويسا هل تنم هي نفسها سألتمونيها لكن سألتمونيها أخصر، هو قال أويسا هل تنم. طبعا أويسا إيش إعراب أويسا؟ لا أويسا أويسا ممتحسن منادى، منادى إيش إعراب المنادى؟ منصوب. المنادى هو إذا كان مفرد علم يكون إيش إعرابه يا الأحبة؟ انتبهوا، المنادى إذا كان مفرد علم يبنى على الضم في محل نصب. طب هنا إيش رأيكم؟ هاي أحسنت، الضرورة الشعرية. الصحيح يا أويسو، وأنا أخاطب شخصا يا أويسو هل تنم، لكن للضرورة الشعرية كما قال ابن مالك وضمم أو انصب ما اضطرارا نوينا مما له استحقاق ضم بينا، فهذه نونت للضرورة الشعرية والأصل هي أويسو لأنه هذا علم، والعلم أيها الأحبة يبنى على الضم في حالة النداء. طيب إذن أويسا هل تنم كأنه يخاطب الشخص يقول يا أويسا هل تنم؟ هي جملة خلاص أتى بها تحفظها أنت تحفظ سألتمونيها ربما يكون أسهل. طيب لكن ما هو يقول لك أحكم أن كل حرف من أحرف ويسن هل تنم يعتبر زائدا متى؟ ويقول لك أحكم أن هذه الأحرف في الكلمة تعتبر زائدة، أي حرف من أحرف ويسن هل تنم يحكم إذا وجد في الكلمة بأنه زائد مباشرة، إذا رأيت يحكم أنه زائد ولو هناك شرط لا. قال لك أنا قال إيش قال في الجملة؟ وحكم بزيد من أبيس هل تنم فوق الثلاثي إن بذي المرام تم. يعني متى نحكم على أحرف أبيس هل تنم بأنها زائدة في الكلمة؟ إذا كان عندي الكلمة فيها ثلاث أحرف أصول وهذه الأحرف الأصول تم بها معنى الكلمة، فأي حرف سيكون زائد عن هذه الثلاث، أي حرف سيكون زائد عن هذه الثلاث سيكون ماذا؟ حرفا زائدا، وسيكون قطعا من أحرف ويسا هل تنب، لن يكون إلا من هذه الأحرف. طيب إذا هذه الأحرف الثلاث لم يتم بها المعنى، هو إيش قال لك؟ قال إن بذي المرام تم. طيب إذا المرام ما تم بها، يعني المرام إيش المرام أيها الأحبة؟ معناها المقصود، كلمة المرام معناها المقصود، يعني إن تم مقصود الكلمة، يعني باختصار إن تم معنى الكلمة بهذه الأحرف الثلاث. طيب إذا كان هناك أحرف ثلاث ووجدت أن لا هذه الكلمة لا يتم معناها بالأحرف الثلاث، أحسنتم، إذن وهذا الذي يريد أن ينبه عليه، يقول أما إذا لم يتم المرام بالثلاثي لا، فإياك أن تستعجل تحكم بالزيادة على أحرف ويسا هل تنم، لأنه بقي عليك أن تأتي بحرف رابع، لأنه قد يكون عندك ثلاثة أحرف وما تتم بها الكلمة، مثلا دحرجة الدال والحاء والراء ثلاث أحرف دحرة، لكن هل تمت بها الكلمة بحيث نقول والله مثلا هذه الكلمة قطعا فيها حرف زائد؟ نقول مثلا لا الكلمة هي درجة والحاء مثلا أو ما شابه ذلك، أو مستحيل لا يصلح معك، لأنه هذه الكلمة بالثلاثة حروف لم يتم المرام منها، تم المرام بماذا؟ بالأربعة. إذن لا تستعجل، هو يقول لك في هذا البيت إن تم المرام، يعني إن تم معنى الكلمة بثلاثة حروف أكل شرب خرج ذهب، فإذا وجدت في هذه الكلمة بعد ذلك حرفا زائدا فإن هذا الحرف الزائد سيكون من أي أحرف؟ من أويسا هل تنم، من أحرف سألتمونيها. إن كانت الكلمة لم يتم المرام بها بثلاثة حروف لا، لابد أنك تعرف ما هو الحرف الرابع الأصلي، بعد أن تجد الحرف الرابع الأصلي حينئذ تنظر في أحرف الزيادة التي ستكون أيضا من أويسا هل تنم. طيب بس خلينا نعلق الأبيات سريعا إن شاء الله تنهي. طيب إذن هذا البيت فقط أراد أن يعطيك إيش هي أحرف الزيادة غير الإلحاقية، سألتمونيها وزيدا هل تنم على ما تعلمناه سابقا. الآن سيعطي فوائد سريعة، يقول لك وغالب الرباع عد ما عدا فعللا فعكسا كدربخ اهتدى. إيش يريد أن يقول هنا؟ ما الفائدة التي يريد أن يقررها؟ يريد أن يقول أن الآن هو في بداية هذا الفصل، في بداية فصل الفوائد تكلمنا عن تقسيم الفعل إلى متعدي ولازم، الآن سيحاول يعطيك بعض المساعدات، بعض المساعدات تساعدك في معرفة ما هي الأفعال اللازمة والمتعدية. ونحن إذا كنت ذكرتم أو تذكرون عندما تكلمنا عن معاني الثلاثي وما فوق الثلاثي كنا نبين أنه هذا لازم متعدي أو هذا يأتي لازما أو متعديا، بينا هذا بالتفصيل، لكن هو الآن سريعا هو يريد أن يقول لك الرباعي سواء كان رباعيا مجردا أو كان رباعيا بالزيادة، إيش هو الرباعي بالزيادة؟ اللي هو الثلاثي مزيد بحرف، صيغة أفعل وفعل وفاعل. انظروا ماذا قال، غالب الرباعي عدي، يعني أغلب صيغ الرباعي سواء الرباعي والمجرد والثلاثي تكون متعدية، لكن استثنى الرباعي المجرد، لا الرباعي المجرد ما جعلها متعدية. قال ما عدا فعل له فعكسا، معي شيخ خالد يعني حتى نوضح الكلام للإخوة. الآن أيها الأحبة الفعل الرباعي إما أن يكون رباعي مجرد وهي صيغة فعل له، وإما أن يكون ثلاثي مزيد بحرف وهي ثلاث صيغ أفعل وفعل فاعل. هذه الصيغ الأغلب فيها أنها ماذا؟ لا متعدية. وفعل لا يقول لك عكسها، الأغلب فيها أنها ماذا؟ لازمة، لكن هذه معلومة فيها نظر، هذه المعلومة التي قررها الناظم فيها نظر، وشيخنا أحمد بن عمر قرر أن فعل كذلك الصحيح أن الأغلب فيها أنها متعدية. الناظم يقول لك أن الرباعي فعل لو أفعل وفعل وفعل صحيح، طبعا أفعل وفعل وفعل ليست رباعي مجرد، لا هي ثلاثي مزيد بحرف، وفعل هو الرباعي المجرد. الناظم إيش قال لك وغالب الرباعي أغلب الرباعي عدي، أغلب الرباعي هو متعدي، يعني ينصب مفعولا به بنفسه، فصيغة أفعل وفعل وفعل هذه تنصب مفعول به بنفسها. ثم استثنى قال ما عدا، هناك صيغة واحدة الأغلب فيها أنها لازمة، ما هي؟ قال فعل له. اه هو كل الكلام عن الاغلب. لا لا الشغل الثاني يقول ما عدا فعل لا فعكسا، يعني شو اعكسا؟ اعكسا الحكم. اغلب الان فاعل، اغلب الرباعي متعدي الا صيغه ايش؟ اغلب فعل لا لازم. ايوه هذا الذي ما بقول انه كله يعني كله لازم. انا هي القضيه هو ابتداء الكلام، اذا قلت انا الكل هو الكلام ابتداء ليس عن الكل، ابتداء الكلام ليس عن الكل، ابتداء الكلام عن الغالب. فنحن قلنا أغلب صيغة أفعل وفعل وفاعل الأغلب فيها أنها ماذا؟ متعدية. وفعل لا بالعكس الأغلب فيها أنها ماذا؟ لازمة. لكن هذه المعلومة ليست محققة فيها نظر، أنه حتى صيغة فعل لا كثير من العلماء يرى أن الأغلب فيها أنها متعدية. دحرج محمد الكرة هذه متعدي، وقس عليها، حاول أنك تبحث عن أفعال على صيغة فعل لا وانظر فيها، ستجدها في الحقيقة أغلبها متعدية. إذن هي معلومة تحتاج إلى نظر، قررها الناظم، هناك من يخالفه فيها. الناظم يقول لك باختصار أنه أفعل وفعل وفاعل الأغلب فيها أنها متعدية، صحيح؟ وفعل لا الأغلب فيها أنها ماذا؟ لازم. نحن قلنا فعل لا حتى فعل لا مع أخواتها الأغلب فيها أنها متعدية، الأغلب في هذا التصحيح يعني، أو ما نقول تصحيح أكثر من أنه رأي لبعض العلماء المحققين، ولكن الناظم ذهب على رأي أنه فعل لا الأغلب فيها أنها ماذا؟ لازم. لكن هي في الحقيقة المسألة ستعود إلى ماذا؟ هي مسألة ليست عقلية، هذه مسألة تنبني على ماذا؟ على استقراء كلام العرب. من كان أكثر استقراء هو الذي في الحقيقة يستطيع أن يعطينا حكما دقيقا. وفي النهاية الأمر يعني ثانوي ليس من الأمور الأساسية، أنت كل فعل فحص وانتهى الأمر. طيب طبعا دربخة، إيش معنى دربخة؟ هو ذكر مثال على فعل لدربخة. دربخة في الحقيقة في المعاني بمعنى خضع وذلة، هذه معانيها. ومن معانيها من لازم معانيها اهتدى، يعني هو كأنك دربخة اهتدى. الشراح يقولون اهتدى تفسير لدربخة، أنه دربخة معناها ماذا؟ اهتدى، أن معنى دربخة اهتدى. طبعا دربخة ما استخدم أجل الكلمة يعني صحة دروخة، أما دربخة صعب. طيب دربخة أيها الأحبة هو يقول لك معناها اهتدى، فكلمة دربخة اهتدى اهتدى تفسير لدربخة، هو تظن أنك لن تفهم معنى دربخ ففسرها، لكن في الحقيقة اهتدى ليست معنى دربخة على التحقيق، وإنما من لازمها من لوازمها. أما دربخة معناها خضع وذل، والإنسان إذا خضع للشريعة وذل لها وانقاد فإنه يكون على هداية. فالهداية في الحقيقة هي ليست معنى دربخة وإنما هي لازمة لها، لأن دربخة معناها ماذا؟ خضع وذل، ومن ذل وخضع للشرع فكان على هداية، فالهداية لازمة له. طيب ثم قال كل الخماس لازم. الآن ما زال يعطيك هذه الفوائد. الخماسي أيها الأحبة تذكرون إيش صيغ الخماسي عندنا؟ عندنا خماسي لثلاثي وخماسي لرباعي. خماسي الرباعي صيغة واحدة تفعلا، والخماسي للثلاثي خمس أو صيغ. الآن إيش الأغلب في الخماسي بنوعيه؟ سواء خماسي الرباعي أو خماسي الثلاثي. أيوة قال كل الخماسي لازم، لكن هناك صيغ. إيش قال؟ افتعل وتفاعل وإيش كمان؟ طيب الآن هم كم صيغة؟ لا هم كم لا هم لا مش خمسة، ستة، لأنه خمسة للخماسي عفوا خمسة للثلاثي وواحد للرباعي، صحيح؟ إذا هم ستة، استثنى منهم كم؟ ثلاث. إذا في الحقيقة لما يوهمني إنه كلياتها لازم إلا كذا وكذا وكذا، هاي في الحقيقة النص بالنص جاي، واستثناء النصف إيش رأي الحنابلة فيها مشايخ؟ هذه مسألة خلافية، هل يصح استثناء الأكثر؟ مثلا جاء الرجال إلا مثلا جاء عشرة رجال إلا تسعة، هل يجوز هذا في اللغة العربية؟ الآن جاء عشرة رجال إلا عشرة باطل بالاتفاق، جاء عشرة رجال إلا تسعة باطل عند الجماهير لأنه يصح استثناء الأكثر. استثناء النصف جاء عشرة رجال إلا خمسة، هاي مسألة خلافية، نحن في النهاية نصحح، عندنا عند الحنابلة خلاف هل يصححون؟ نعم نصحح استثناء النصف، لكنها مسألة خلافية. والناظم هذا الذي فعله في الحقيقة، هو استثنى النصف بالنصف، لأنه صيغ الخماسي ست صيغ، ثلاثة منها تكون الأغلب فيها أنها ماذا؟ متعدية، والباقي يكون ماذا؟ لازما. لذلك قال كل الخماسي لازم إلا افتعل تفاعل وتفاعل قد احتمل، أن هذا الصيغ الثلاث تأتي متعدية وتأتي لازمة، والصيغ الثلاث الأخرى تأتي دائما لازم. طيب كذا السداسي، الآن انتقل الكلام عن السداسي. إيش الأغلب في السداسي تذكرون لما تكلمنا عنها؟ قلنا السداسي دائما لازم، إلا صيغة واحدة تأتي لازم متعدية، إيش هي؟ صيغة استفعل. طيب طبعا أيها الأحبة، عندما نقول متعدي دائما المتعدي يأتي لازم، أنتم تلاحظون إذا كان فعل متعدي يمكن أن يأتي إيش؟ لازم. أما إذا كان لازم يمكن يكون لازم يأتي متعدي، ممكن لازم لا يأتي متعدي. فحكمنا على الفعل أنه متعدي يقتضي طبعا أن يكون يمكن أن يأتي لازما. تفهم إيش أريد أن أقول؟ إذا حكمنا على الفعل أنه متعدي فهذا يعني أنه يمكن أن يأتي لازما، لأنه لاحظنا هل هناك فعل متعدي لا يأتي لازم؟ يعني هل هناك فعل قلنا هذا متعدي لا يأتي لازم؟ ولا كل فعل حكمنا عليه المتعدي قلنا يأتي متعدي ولازم؟ كل فعل حكمنا عليه أنه متعدي يأتي متعدي ولازم، لكن يمكن يكون فعل لازم ولا يأتي متعدي؟ نعم، هذا الذي أريده. إذن لكن بمعنى آخر، لا أن تفعل معنى المشاركة تأتي دائما متعدي، لكن معاني أخرى تأتي لازم. طيب الآن انتقل لذكر معاني صيغة أفعل. لاحظوا كيف الفصل هذا مع يعني يتكلم عن مواضيع متعددة. الآن صيغة أفعل، تذكرون السلايد اللي تكلمنا فيه عن معاني صيغة أفعل؟ إن شاء الله أكون وضعته. لا إذا هيك إني أرجع للوراء الآن، الكمبيوتر مش بجنبي صعب. ذكرنا أيها الأحبة سبعة معاني لصيغة أفعل سابقا. هذه المعاني الآن نظمها الناظم، قلنا لهمزي إفعال، هو قال لي همزي إفعال معان سبعة. إيش إفعال هذه؟ إفعال مصدر أفعل، ولكن وما قال لك معاني أفعل سبعة، البيت ما ساعده، فأتاك بالمصدر أفعل. إيش مصدرها؟ إفعال. وأكيد المعنى اللي أفادته الهمزة في أفعل سيفيد في مصدرها. لهمز إفعال معان سبعة، إيش هي المعاني التي تأتي؟ التعدية، يعني يكون أول معنى أخذناه في بداية اليوم أن يكون الفعل لازم يصبح متعديا. يأتي بمعنى ماذا؟ الصيرورة. يأتي بمعنى كذلك التكثير، ألبن الرجل، تذكرون ألبن الرجل قلنا كثرة لبنه. طيب يأتي بمعنى الحينونة. إيش معنى الحينونة؟ أحصد الزرع. إيش معنى أحصد الزرع؟ حان وقت الحصاد. طيب تأتي بمعنى ماذا؟ الإزالة. إيش ذكرنا مع مثال لها؟ لا قشرة منفع. إيش؟ أشكيت محمدا، أزلت شكايته. الوجدان بمعنى ماذا؟ أبخلت زيدا، وجدته بخيلا، أكرمت زيدا. نعم هنا أكرمت مثلا تقول لي تحتمل أن تكون بمعنى التعدية، وكذلك تشترك معها معنى الوجدان، أكرمت زيدا وجدته كريما. فلا يعني إذا قلنا والله هنا لها معنى أنه لا يمكن تحتمل معنى آخر، لا يمكن يكون لأفعل عدة معاني في صيغة واحدة. طيب كذاك تعريض فذا البيان. وإيش التعريض؟ قلنا أقول لك حينونة، إزالة، وجدان، المعنى الأخير كذاك تعريض. قلنا التعريض، التعريض قلنا أن تعرض شيئا لشخص. التعريض تأتي صيغة أفعل للدلالة على أنك تعرض شيئا لشخص. فقلنا أباع السيارة، إيش معنى أباع؟ عرضها للبيع. وإن كنا يعني قليل الاستخدام في الحقيقة لهذا المعنى، لكنه معنى ثابت عند العرب. إذن لاحظوا لهمز إفعال معان سبعة: تعدية، صيرورة، وكثرة، حينونة، إزالة، وجدان، كذاك تعريض. هذه معاني سبعة. الآن معاني صيغة استفعل، يعني لاحظوا انتقائية القضية، اختار بعض الأفعال وأراد أن يبين معانيها، ما يعني ما استوعب جميع الأفعال. لسين الاستفعال جاء معاني. إيش معنى لسين الاستفعال؟ هو أراد يعني كناية عن صيغة استفعل، هو أراد أن يكني عن صيغة استفعل. ذكرنا معانيها سابقا، نراجعها سريعا. لطلب، الطلب، استغفر زيد ربه، ما معنى استغفر؟ طلب المغفرة. طيب صيرورة، استحجر الطين وتحول إلى حجر. وجدان، الوجدان هنا نفس الوجدان في صيغة أفعل، يعني استكرمت زيدا أو استبخلته، يعني وجدته بخيلا، نفس الطريقة. طيب كذا اعتقاد، نعم ذكرنا، ما إيش مثال الاعتقاد الذي ذكرنا؟ نعم استكرمت، بنفس القضية، يعني اعتقدته كريما. هي في الحقيقة الوجدان والاعتقاد في بينهم نوع التقارب، الوجدان والاعتقاد في بينهم نوع التقارب، وإن كان الاعتقاد أعمق، الاعتقاد أعمق من الوجدان. الوجدان مطابق للمعنى، أما الاعتقاد مخالف. لا الاعتقاد يمكن يكون مطابق، يمكن يكون مخالف للواقع. فهمت؟ يعني الآن استكرمت زيدا، يعني ظننته. لا الاعتقاد الآن حتى عند الأصوليين لما نقول يقول اعتقد الشيء، الاعتقاد هو اعتقاد صحيح إذا كان مطابقا للواقع، ومنه اعتقاد فاسد إذا كان مخالفا للواقع. صحيح؟ فإذا قل استكرمته يعني اعتقدته كريما، ممكن يكون هذا مطابق للواقع وممكن يكون غير مطابق للواقع. يعني أنك تقول أنه ظاهر العبارة يومي أنه صدر أو ظهر على خلاف ذلك، ما وجدت الحقيقة، أنا ما وجدت، أنا يمكن أنك تجد من نص على هذا، لكن ظاهر الاعتقاد أنه على إطلاقه. طيب، كذا اعتقاد بعده التسليم. إيش التسليم؟ استرجع، قلنا التسليم لقضاء الله وقدر استرجع. طيب سؤالهم، السؤال مراد بالسؤال هنا ماذا؟ الآن هنا إيش قال؟ سؤالهم كاستخير الكريم، يعني ماذا استخيره؟ طلب، سأل الخيرة. وبعض النسخ وجدت فيها استخبر، وبعض النسخ استخبر بالباء وليس بالياء البيت، يعني طلب الخبر. وفي الحقيقة أن هذا وجدته أفضل، لأن هنا استخير الكريم مثال في الحقيقة على الطلب، على أول معنى لمعاني استفعل، أي طلب الخير. لكن استخبر الكريم أي سأل عن الخبر، هذا هو المعنى المنفصل. وإلا إيش الفرق بين المعنى الأخير والمعنى الأول؟ إيش المعنى الأول؟ لسين الاستفعال جامعان، إيش قال؟ لطلب. طب المعنى الأخير؟ السؤال. المعنى الأخير لاحظوا، أول بدأ بالطلب وختم بالسؤال. إيش الفرق بين السؤال والطلب؟ السؤال أيها الأحبة على نوعين، هناك سؤال طلبي تطلب من الشخص أن يعطيك شيئا، وهناك سؤال استفهامي استخباري تطلب منه أن يخبرك عن شيء. فالاستفعال تأتي للسؤال الطلبي تطلب من شخص أن يعطيك شيئا، وتأتي للسؤال الاستخباري أن يخبرك عن شيء. فالذي يظهر لي أنها استخبر الكريم، ولكن في الحقيقة يعني أنا وجدت بعض النسخ كذا وبعض النسخ كذا، يعني تحقيق الأمر يحتاج إلى مراجعة النسخ وما الذي أراده الناظم. ثم قال حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. خلص الساعة الثانية يا مشايخ. طب أيها الأحبة حتى يعني ما نتأخر كثيرا، الناظم الآن انتقل للكلام عن تقسيم الفعل إلى فعل صحيح وفعل معتل. وهذا التقسيم أيها الأحبة أظن أنه مر معنا سابقا وبيناه في العروض، بيناه تماما أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. لكن الناظم بدأ لم يبدأ ببيان الصحيح وأنواعه. إيش أنواع الصحيح؟ سالم ومهموز ومضعف. لا، بدأ بذكر المعتل، فبدأ بذكر أنواع المعتل، المثال والأجوف والناقص إلى آخره. لكن ابتداء ذكر أن ما هي حروف العلة، بدأ بتعداد حروف العلة حتى تقول معتل يعني في حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. انظر ماذا قال، قال حروف واي، الواو والألف والياء هي حروف العلة. طبعا الذي يظهر لي أن الياء ساكنة للضرورة، هي لكن الياء هنا تسكن حتى يقرأ البيت بالشكل الصحيح. حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. إذن هذه الحروف الثلاث الواو والألف والياء تسمى ماذا؟ حروف إيش؟ علة. وتسمى حروف ماذا؟ مد. وتسمى كذلك حروف لين. وتسمى زيادة حروف إيش؟ الزيادة. لماذا تسمى الزيادة؟ لأنه أكثر الزيادة في اللغة العربية تكون بها. الآن أحرف الزيادة سألتمونيها صحيح؟ الزيادة غير الإلحاقية سألتمونيها، ما هي أكثر هذه الحروف التي تتكرر بها الزيادة؟ الألف والواو والياء. تذكرون الدوائر الثلاث التي رسمناها سابقا؟ قلنا عندنا ثلاث دوائر، المشكلة أن المكتوب بعيد ولا كان أتينا بها مباشرة، لكن حتى أختصر على نفسي قلنا أيها الأحبة هذه الحروف تسمى حروف مد، أليس كذلك؟ لكن حتى تسمى حروف مد إيش شرطها؟ أن يكون الألف ما قبل ساكنة ما قبلها فتحة، طبعا هذا تلقائيا في الألف دائما قبلها فتحة، ويكون عندنا واو ساكنة قبلها ضمة، ويتكون ياء ساكنة قبلها كسرة، هنا حينئذ تسمى حروف مد. ثم قلنا الدائرة الأكبر تسمى حروف لين. متى تسمى حروف لين؟ إذا كانت حروف مد. الآن طبعا عند علماء التجويد هناك مد اللين الخاص الواو الساكن المفتوح ما قبلها، لكن عندنا كما قلنا الدائرة أوسع قليلا، تسمى حروف لين إذا كانت حروف مد، وكذا حروف مد يعني ألف مفتوح ما قبلها، ياء مكسور ما قبلها، واو مضموم ما قبلها، في هذه الحالة تسمى حروف مد وتسمى حروف لين. وتسمى حروف لين أيضا إذا كانت عندنا واو مفتوح ما قبلها وياء مفتوح ما قبلها. حرف اللين عندنا في الصرف أعم من حرف المد، فيشمل حرف المد ويشمل غيره. وعندنا الدائرة الثالثة والأخيرة قلنا ماذا؟ حروف العلة. فهذه الثلاث تسمى حروف علة، إذا كانت حروف مد هي حروف علة، إذا كانت حروف لين هي حروف علة، وكذلك تكون حروف علة حتى ولو لم يتحقق فيها المد واللين. إذا كانت مثلا إيش؟ إذا كان عندنا واو أو ياء مثلا ساكن ما قبلها دل ون وضب ين، لاحظوا الواو ساكن ما قبلها والياء ساكن ما قبلها، هذه ليست حرف مد ولا تسمى حرف لين، تسمى حرف علة. أما الألف أيها الأحبة، دائما الألف هي حرف مد وحرف لين وحرف علة. الألف هي دائما حرف مد وحرف لين وحرف علة، لأنه لا يمكن ألف إلا تكون ساكنة دائما وقبلها مفتوح. وتسمى أيضا هذه الحروف أيضا حروف الزيادة. لماذا قلنا تسمى حروف الزيادة؟ هل لأن الزيادة فقط تحصل بها؟ خطأ، الزيادة تحصل بها حرف سألتمونيها، لكن لأنها أكثر الأحرف تكرارا في الزيادة واستعمالا في الزيادة. طيب، إذن هذا تأصيل. ثم قال بعد ذلك: فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، يعني إذا افتتح الماضي ببعض هذه الحروف، إذا افتتح ماذا قال؟ ركز، الماضي. طب إذا افتتح المضارع، إذا قلت يضرب، الآن يضرب مفتتح بحرف من حروف العلة ولا لا يا شيخ؟ مفتتح، لا هو لا مفتتح، لكن الكلام الآن في هذا التقسيم ليس له علاقة بالمضارع، لأن هنا حرف العلة الياء، هذه ياء المضارعة زائدة على بنية الفعل، فليس الكلام فيها. نحن الآن نريد أن نقسم ما هو الفعل المعتل. عندما نقول فعل أنه معتل أيها الأحبة، فالعبرة كما تذكرون بالماضي المجرد. عندما نقول فعل أنه معتل وينقسم إلى معتل مثال وأجوف وناقص، هذا الكلام عن ماضيه المجرد. أما ما يعني تزاد فيه الألف، تزاد فيه الواو والياء، مثلا قتل، زيد فيها الألف قاتل، قاتل صيغة فاعل، تقول والله قاتل فعل معتل، الآن قاتل تقول قتل، قتل الثلاثي الماضي المجرد لا يوجد فيه حرف من حروف العلة. فهذا الذي أراد أن ينبه عليه عندما قال: فإن يكن ببعضها الماضي افتتح. إذ كان الماضي ونحن زدنا ماذا؟ المجرد، وليس حتى الماضي، لأنه الآن كما قلنا قاتل ماضي وفيها ألف، في الحقيقة هذا لا يسمى معتل مثال ولا أجوف ولا ناقص، لأن هذه الألف صحيح حرف من حروف العلة لكنها زائدة على بنية الماضي، فالكلام عن الماضي المجرد. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح فسمي ماذا؟ ماذا يسمى إذا كان عندنا ماضي مجرد أول حرف من حروف العلة؟ إيش يسمى؟ إيش يسمى معتل؟ مثال، يسمى معتل مثال. فسمي معتلا مثالا كوضح. ونحن قلنا أيها الأحبة أن المصنف في هذه أو الناظم في هذه المنظومة أحيانا يعبر عن المثال بماذا؟ بكلمة معتل، كما قال: وافتح لها من ناقص وما قرن، وعكس بمعتل. أحيانا الناظم هذا خاص بالناظم يستخدم كلمة معتل بمعنى المثال، ولكن في الحقيقة أن كلمة معتل أعم، المعتل تشمل المثال وتشمل غيره. وفي الحقيقة لا، ليس مختص بالناظم، أنا قرأت هذا الاستخدام لغيره، حتى الخضر اليزدي وغيره من شراح الشافية بعضهم يستخدم المعتل بمعنى المثال، ولكن لا، هذا ليس هو المشهور. المشهور أن المعتل هو رأس القسمة. إذن فسمي معتلا مثالا كوضح، الفعل وضاح افتتح بحرف من حروف العلة. طيب، ومتى يسمى ناقصا؟ انظروا ماذا قال: وناقصا، يعني وسمه ناقصا، هذا التقدير، وسمه ناقصا. إذن وناقصا قل كغزا، أو قل ناقصا، قل ربما هي أنسب هنا، وناقصا قل كغزا. إذن متى يكون الفعل ناقصا؟ إذا اختتم بماذا؟ بحرف من حروف العلة، عكس المثال. إذن وناقصا قل كغزا إن اختتم به، وإن بجوفه يجوفا علم، وإن بجوفه يجوفا علم، يعني إذا كان حرف العلة في المنتصف يسمى أجوف، وبلف معتل أجوف، وبلفيف ذي اقتران سمئ عين له منها كلام تستبن، يعني إن استبانت العين كاللام حرف من حروف العلة، العين حرف من حروف العلة واللام حرف من حروف العلة، هذا يسمى ماذا؟ لفيف مقرون. لذلك قال: وبلفيف ذي اقتران، يعني اللفيف المقرون. متى يكون الفعل لفيف مقرون؟ إذا كانت عينه حرف علة ولامه حرف علة. طيب، وإن تكن فاء له ولامه، يعني إن تكن فاء حرف علة ولامه حرف علة، فهذا يسمى لفيف ماذا؟ مفروق. وإن تكن فاء له ولامه فذو افتراق كوفى الغلام، انظر وفى الواو في البداية والياء في النهاية. ثم انتهى الآن من تقسيم الفعل المعتل. إذن المعتل أيها الأحبة ينقسم إلى مثال إذا كان في البداية حرف من حروف العلة، إلى ناقص إن كان في النهاية حرف العلة، أجوف إن كان في المنتصف، لفيف مفروق إن كان في الأول وفي الآخر، لفيف مقرون إن كان الثاني والثالث. ثم انتقل الآن لبيان الفعل الصحيح. الفعل الصحيح قسمناه إلى سالم ومهموز ومضاعف. الآن الناظم، لا، الناظم عنده الصحيح هو السالم، فقسم إلى صحيح ومهموز ومضاعف. فالصحيح قسيم للمهموز والمضاعف وليس رأس القسمة. نحن القسمة المشهورة عندنا أن الصحيح ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. السالم ما سلم من الهمز والتضعيف، المهموز ما كان أوله أو منتصفه أو آخره حرف همزة، المضاعف ما كان، طبعا مضاعف الثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد، مضاعف الرباعي ما كان أوله ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. الآن الناظم خلص اصطلاح خاص به إيش يقول؟ يقول الصحيح هو السالم، فالصحيح ليس رأس القسمة، لا هو مقابل للمهموز وللمضاعف. فانظروا ماذا قال: واضغم لمثل نحو يا زيد كففا. أكففة إذا ضميت إيش تقول؟ كفة، أليس كذلك؟ الفك لغة من؟ يقول أكفف على لغة من؟ على لغة الحجازيين، وإذا قلت كفة على لغة التميميين. طيب، واضغم لي مثلي نحو يا زيد كففة، فكف قل وسمه ماذا؟ المضاعفة. فكف قل وسمه المضاعفة. مهموز، الآن انتقل لبيان ما هو المهموز. مهموز الذي على الهمز اشتمل. إذا متى يسمى الفعل مهموز؟ إذا اشتمل على الهمزة. ثم بيّن مواضع الهمزة نحو قرأ، أصلها قرأ وإنما سهل الهمزة لضرورة النظم، نحو قرأ الهمزة في الأخير أو في الآخر. طيب، نحو قرأ سأل، الهمزة أين جاءت؟ في المنتصف. قبل ما أفل، أفل الهمزة أين جاءت؟ في البداية. فيبين لك هنا من خلال الأمثلة أن هذه الهمزة قد تكون في البداية وقد تكون في المنتصف وقد تكون في النهاية. طبعا هو يقول لك قرأ يعني قرأ وسأل قبل ما أفل. إيش يعني أفل؟ يعني غاب. هو يقول هذا الرجل قرأ وسأل قبل أن يغيب أو قبل أن يغيب المسؤول. فهذا الذي تقول إيش معنى قبل ما أفل؟ يقول يعني الطالب الذي يحفظ يقول ما معنى نحو قرأ سأل قبل ما أفل؟ إيش دخل قبل في الموضوع هنا؟ لا، هو هذا مثال، هذا كله مثال أن هناك شخص قرأ وسأل قبل أن يغيب، فهو أراد أن يأتي بأمثلة ثلاث فصاغها في جملة واحدة أنه فلان قرأ وسأل قبل أن يأفل وأن يغيب، فقرأ وسأل وأفل. ثم الصحيح، انظروا ماذا قال: ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر. إذن الصحيح عنده هو ما ليس مهموزا ولا مضاعفا، والذي نحن نسميه السالم لكن هو يسميه الصحيح، وفي النهاية المسألة اصطلاحية. ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كاغفر لنا ربي كمن له غفر. ففعل اغفر ما رأيكم؟ هل هو صحيح ولا مهموز ولا مضاعف؟ صحيح، كاغفر لنا ربي كمن له غفر. الآن ننتقل إلى الباب الأخير، باب المعتلات والمضاعف والمهموز. ما فهمت؟ إيش عفوا؟ ما فهمت؟ اغفر هذه همزة وصل أيها الأحبة، مش همزة أصلية، همزة وصل فقط البداية بفعل الأمر. تذكرت قضية فيما تتعلق، أحسنتم، بقضية ما تكلمنا عن توقفنا فيه الدرس الماضي، قضية الفعل المضارع المبني للمجهول. نحن قلنا أيها الأحبة، تذكرون الكلام الذي اجتهدنا فيه من الدرس الماضي في قضية يدعى؟ هناك تعديل. الآن نحن قلنا أيها الأحبة، الفعل المضارع، عفوا، الفعل المضارع إما أن يختم بالألف أليس كذلك، مثل يسعى، أو يختم بالواو مثل يدعو، أو يختم بالياء مثل ماذا؟ يرمي، أليس كذلك؟ طب قلنا إذا كان مختتم بالألف، الألف تكون ماذا؟ منقلبة عن إيش هنا؟ الآن في الحقيقة هم قلت لك اذهب للشروح، يقول لك الألف إذا كان الفعل مضارع مختتم بالألف فإن الألف تكون منقلبة عن ياء، الألف تكون منقلبة عن ياء. يقول لك طبق الآن، يسعى إيش أصلها؟ من سعية. طيب، يرضى من رضية. طيب، وإيش عندنا كمان أمثلة؟ شرط أن يكون مضارع من الثلاثة. نعم، شرط أن يكون مضارع من الثلاثة. هذا يعني إذا كان الفعل المفعول به ثلاثيا هذا قاعدة. ما فهمت ايش قصدك. كان الفعل زاد على الثلاثي زي ايش؟ يعني مش فعل عفوا، كان مثلا اسم مثل مصطفى. لا، هذا قضيه اخرى، انا اتكلم عن الفعل، انا معك، انا هذه قضيه اخرى، انا اتكلم الان عن الفعل المضارع، الفعل المضارع من الثلاثي خليها، لانه الاسماء طبعا هذه يعني هي قواعد تنطبق في الاسماء والافعال، ممكن اي الف ممكن تكون منقلبه عن واو، ممكن تكون منقلبه عن ياء، انا مش موضوعي الان ادخل الالف يعني ايش منقلبه عموما، لكن كلامي عن الفعل المضارع من الثلاثي. الآن خلينا خليها على إطلاقها. الآن عندما تقرأ في شروح في الحواشي ما شابه ذلك، يقول لك الفعل المضارع إذا كان مختتما بالألف فإن الألف لا تكون منقلبة إلا عن إيش؟ عن ياء. هذا وجدوها بالممارسة. لكن في الحقيقة يعني نحن قلنا أنه هذا ينطبق في المبني للمعلوم. طيب لما يقول الأشمواني في شرح على ألفية ابن مالك أن الفعل إذا اختتم الفعل المضارع المختتم بالألف عندما يوصل بألف الاثنين أو عندما يوصل بنون النسوة ماذا تقلب الألف هذه؟ مثلا يسعى صلها بألف الاثنين، أخذناها في الدرس الماضي، إيش نقول؟ يسعيا. طيب صلها بنون الإناث يسعينا. طيب مثلا يخشى صلها بألف الاثنين يخشيان. طيب صلها بواو بنون الإناث. طيب إذن طيب إيش التعليل؟ يقول الأشمون التعليل لأن الألف في المضارع لا تكون إلا منقلبة عن ياء. إذا نحن قلنا بناء على اجتهادنا إيش مقابل ذلك؟ يعني إذا كانت الألف ليست منقلبة عن ياء، يعني هو يقول لك أنا قلبت الألف ياء في حالة التثنية وفي حالة نون النسوة، لماذا قلبت الألف ياء؟ لأنه أصلها، ركز، لأنه أصلها ياء. هذا في المبني المعلوم ممتاز، أنا أوافق أنه كل ألف أصلها ياء. في المبني لا يمكن أن نأتي بفعل مضارع أصل الألف فيه واو مش ياء. نقول في المبني للمعلوم نحن نوافقهم تماما، ما في مبني للمعلوم في الحقيقة إلا أصل الألف ياء. لكن لو أني حولت الفعل يدعو إلى مبني للمجهول إيش يصبح؟ يدعى. طيب نأتي للآن الفعل يدعى، يدعى الآن هذا فعل مضارع ولا مش مضارع؟ مضارع. لكن إيش الفرق بينه وبين يسعى؟ إنه هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعل أو يسمى مبني للمجهول تسهيلا. الألف فيه منقلبة عن ماذا؟ عن واو. لا أحد يستطيع يناقش أنه يدعو، ها يدعو فقط لما قمنا به كانت يدعو. الآن فتحنا ما قبل الآخر لما حولناه إلى مبني للمجهول أصبحت يدعى. طبعا قلبت الواو إلى ماذا؟ إلى ألف. لماذا قلبت؟ البعض يجعلها برضو إعلاء القلب. هو إيش يقول البعض؟ يقول يدعو عندما أصبحت يدعى كيف بالضبط؟ قلنا أنا خلص واو متطرفة في الفعل المضارع تقلب ألفا إذا كان قبلها فتحة. لكن لو أردت أنت تحرير المسألة بالضبط هو يدعوها، يدعو إيش فعل مضارع إيش؟ مرفوع صحيح؟ إيش علامة رفعه؟ ضمة. إيش منع من ظهورها؟ إذن الأصل إنها تكون موجودة، الأصل إنها إيش؟ يدعو. لكن نحن الثقل بصعبها. طب لو رجعنا للأصل قبل ما إنه نحذفها للثقل، يعني كأنها كان هي مضمومة لكن حذفت الضمة لماذا؟ للثقل. نعتبرها موجودة الآن، نعتبرها موجودة وإن حولنا الفعل إلى مبني للمجهول. عندما نحول مبني للمجهول إيش سيحدث؟ سيفتح ما قبل الآخر، صار عندي واو متحركة صحيح ومفتوح ما قبلها، فذلك قلبت الواو إلى ألف، وجد ضابط القلب. بدك تستخدم هذه الطريقة بالعمق، نعم هي طريقة عميقة وصحيحة. إذا أردت أن تقول واو قبلها ألف جاءت في الآخر في الفعل المضارع فقلبت تسهيلا، برضو أنا بختصرها للطالب أحيانا بعض المسافات، لكن هو كتحقيق لتحقيق هذه الصورة. المهم أصبحت يدعو يدعى. الآن بناء على تعليل الأشمواني وبناء على تعليل الجميع في الحقيقة، المقتضى في يدعى أن يقول إيش قلنا في الدرس الماضي؟ أن يقال يدعوان، أنك تقول إنما قلبت الألف ياء في يسعى لأن أصلها ياء. إذا مفهوم المخالفة إنه إذا كانت واو وصلت تصير يدعوان، وفي نون الإناث النسوة يد عونة تقلب الألف يدعونة، هذا الأصل على الكلام الذي قررناه. لكن في الحقيقة أنا استشرت بعض مشايخ الأفاضل منهم الشيخ علي هاني من يعرف منكم، فقال لي في الحقيقة هذه مشكلة، هذه المسألة مشكلة في اللغة، لأنه في لو أردنا نطبق القواعد فعلا على القواعد التي يقررونها الأصل أن تكون الألف تقلب واو يدعوان ويدعونة. وقال لي أنه الشيخ علي كان يقول وكنت أدرس هذا إلى فترة إلى أن وقفت على كلام للمبرد رحمه الله في المقتضب، له كتاب مشهور 4 مجلدات في علوم اللغة، فقال والعرب تقول يدعياني ويدعينا، والعرب تقول إيش؟ طب لماذا؟ قال هي ما في قاعدة الآن نتبعها لأن هذا خلاف القاعدة، لكن قال حملا على ماضي دعا إذا بني على المجهول. الآن دعا ابني هذا المجهول في الماضي دو عيا، قلبت الواو إلى ماذا؟ إلى ياء. صحيح؟ طب لماذا قلبت الواو إلى ياء؟ وين راح القلم؟ لماذا قلبت الواو إلى ياء في دعية؟ أنا مش كل شيء فتح ما قبله يا جماعة الخير. لماذا قلبت الواو إلى ياء في دعية؟ لأنه ما أصبح ما قبل الواو مكسور، وإذا الواو كسر ما قبلها عرف أن هنا طبعا على قواعد الآن ليس دائما الإطلاقات، لكن هنا كسر ما قبل الواو فقلبت الواو ياء. هنا في قاعدة إعلالية صرفية للقلب، فدعا أصلها دعوة واوية، لما نحولها لمبني مجهول إيش نقول؟ دعية. لماذا قلبت الواو ياء؟ لكسر ما قبلها، في قاعدة صرفية. لكن يدعى، القاعدة الصرفية تقول يدعواني ويدعونا، صحيح؟ لكن هم لم يطبقوا القاعدة الصرفية، ما في العرب لم تطبق هنا على السماع، على السماع الذي نقله المبرد. القضية الآن أصبحت سماعية. أنا هو قال لي هذا القول الذي وقفت عليه، قول المبرد وقف على هذا القول. ومثل هذه الفوائد أيها الأحبة في الحقيقة يعض عليها بالنواجذ، لأن نعم الأصل إذن يعني أنا أتراجع عن الكلام الذي ذكرته في الدرس الماضي، هذه ما أن المبرد ذكر فيها سماعا فيتبع السماع، فيدعى وإن كانت الألف منقلبة عن واو، لكن العرب تقول ماذا؟ يدعيان، وفي جمع الإناث النسوة يدعينا، لأنه خلص مبني للمجهول. مبني للمجهول إذا كان ألفه حتى لو كانت منقلبة عن واو فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى الياء. لماذا؟ حملا، هيك تقول قال المبرد، قال حملا على المبني للمجهول في الماضي حملا فقط. وفي الحقيقة هي يعني كيف أقول لك، أحيانا بدك تسلك شيء يعني خلاص حط هذه في هذه، إنه حملا للمبني للمعلوم في المضارع، أو حملا للمبني للمجهول في المضارع على المبني للمجهول في الماضي. ففي الماضي أنت تقول دعي بالياء، ففي المضارع حتى لو أن الألف منقلبة عن واو نحن نقر بهذا، لكن إذا رددناها إلى أصلها، إذا حولنا الألف إلى ياء في حالة التثنية وفي حالة جمع الإناث نقول يدعيان ويد عينة. هذا هو السماع الذي نقله المبرد في هذه القضية، والسماع حق أن يتبع من الاجتهاد. أنا طبعا قضية التخطيء، كان شيخنا أبو أنس السوداني في الحرم يقول إياك أن تخطئ شيئا في اللغة، وفي الحقيقة أنا وجدت كلامه صحيح، يعني لا أسعى إلى تخطيء أي شيء لأن اللغة واسعة، لكن أنا أقول ما سمع عن العرب وما وقفنا عليه يدعيان، هذا هو السماع الذي أثبته المبرد. كما قلت الشيخ علي يقول أنا كنت أدرس يدعوان حتى وقفت على هذا فرجعت إلى قول المبرد، لأنه في النهاية اللغة سماعية ولا يسعنا أن نقف إلا ما سمعنا حتى لو خالف القواعد التي نقررها، هذا ما ينطبق على قاعدة صرفية، لكن لا يوجد لنا إلا السماع. لماذا قالت العرب ذلك؟ قد يكون تسهيلا أو ما شابه ذلك، فقط هذا يعني تصحيح للمعلومة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. فإياك أن تغتر، أنا أقصد الفائدة أنه أحيانا أيها الأحبة لابد وأن تغتر ببعض الكلام الذي يقوله بعض الشراح، يعني بعض ظاهره يعني كلام الأشموني لو أخذته على ظاهره لم نقف على السماع لن تصل إلا إلى هذه النتيجة أنه يدعوان. لكن هذا الكلام عندما تنظر في بطون اللغة وخاصة الأئمة الكبار الذين تبحروا تأخذ من عندهم فوائد لا تستطيع أن تصل إليها بالتعلم طوال عمرك، وهذه فائدة التلمذ على المشايخ، أنه تجد عنده فائدة أخذها من شيخه التقطها من كذا. أنت قد تكون متعلم وجيد وتحفظ وتفهم، لكن في أمور خلص بطبيعة الإنسان أنه ناقص لا يستطيع أن يجمع كل المسائل وشتات الفوائد، فالتلمذ على المشايخ أمر جيد، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. طيب كم بقى أذان المغرب؟ ممتاز، لا ما شاء الله اليوم ندخل في باب المعتلات بالراحة. الأحبة في أحد ما فهم الكلام الآن الذي ذكرته؟ تفضل. الآن أنا إيش قلت الآن؟ أنا قلت أحيانا بعض الأمور بعض التعليلات لا تكاد تجد لها مساغا، إلا أنه جاء عنده سماع ووجد القاعدة الصرفية لا تنطبق مع هذا السماع فحاول أن يضع هذه على هذه، يعني إيش أنسب علة يعني أكثر شيء قريب. وهذا في الحقيقة هذا التعليل أنه حملا لكذا على كذا أو حملا للمبني المعلوم على المبني المجهول ليس فقط المبرد الذي يستخدمه، ذكره ابن عقيل ويذكره الشراح في كثير من الأمور. فقضية التعليل النحوي بشكل عام أو التعليل الصرفي في الحقيقة فيها مصنفات ورسائل جامعية. ما مدى صحة التعليل النحوي للقضايا التي يذكرها النحاة؟ هل الاسم مبني ولا مش مبني؟ أحيانا في الحقيقة أنا أجل قضية التعليل تريح الطالب في الضبط، يعني قد تكون في أحيانا صراحة بعض التعليلات وهمية، يعني هو فعليا والعرب ما التفتت لهذه القضية، بعض التعاليل قد تكون وهمية لكنها تفيدك في ماذا؟ في ضبط القاعدة، إن القاعدة تضطرد لو مشيت على هذا التعليل خلاص أتبع التعليل. لكن بعض التعاليل كما قلنا لك قد تجد فيها أنها غير مقبولة أو فيها نوع من التكلف، في النهاية ذكرها علماؤنا ولا ينصعنا إلا أن نقبل هذا الاجتهاد ونحترمه ونترحم على صاحبه. أما مدى يعني واقعيته هذا أمر يعود إلى النظر وإلى البحث والاجتهاد، والله تعالى أعلم. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة إلى باب، قال باب المعتلات والمضاعف والمهموز. أيها الأحبة ابتداء أريد منك أن تنتبه على قضية، على التفريق بين عندما نقول فعل معتل وفعل معل. هذه يخلط فيها الكثير، وهي في الحقيقة حتى عندهم عند الشراح مخلوطة، أحيانا يعبرون بهذا عن هذا وعن هذا عن هذا. لكن أنا أعطيك تأصيل، ما هو الفعل المعتل؟ ما كان أحد حروف الأصلية حرف علة، ألف أو واو أو ياء، ما كان أحد أحرف الأصلية حرف علة، ممتاز. الإعلال، تذكر في بداية الدورة قلنا هناك من الأحوال التي تتعرض لها الكلمة العربية الإعلال، ما هو الإعلال؟ تغيير يطرأ على حرف من حروف العلة، وبينا فيما سبق أن هذا التغيير الذي يطرأ على حرف العلة إما أن يكون إعلال قلب، أن يقلب حرف العلة إلى حرف آخر وهذا يسمى إبدال في هذه الحالة أيضا، وإما إعلال نقل تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، وإما إعلال ماذا؟ حذف. إعلال حذف سواء لالتقاء الساكن أو لغيره، المهم إعلال حذف. إذن هذا هذه التغييرات التي تطرأ على حرف العلة، إما قلب وإما نقل وإما حذف. إذا طرأ على حرف العلة، إذا طرأ على حرف العلة تغيير من هذه التغييرات يصبح هذا الفعل يسمى فعل ماذا؟ معل، من دون التاء، يسمى فعل معل. فالفعل المعل هو الفعل الذي طرأ فيه على حرف العلة تغيير، سواء تغيير قلب أو تغيير نقل أو تغيير حذف. الآن هل كل فعل معل معتل؟ لا، نعم، هو نقول لك نعم كل فعل معل، ما هو المعل معناته طرأ تغيير على حرف العلة، إذن تلقائيا كل فعل معل هو فعل معتل. لكن هل كل فعل معتل معل؟ لا، لأنه يمكن يكون عندي فعل في حرف من حروف العلة لكن ما طرأ عليه تغيير، مثل عويرة، هذا كثير ما نمثل به ما حدث فيها تغيير. إذن احفظ، كل فعل معل هو فعل معتل، وليس كل فعل معتل هو فعل معل. أحياناً أنا لا أخفيك بعض الشروح للأسف تخلط بين المصطلحين، تقول هذا معتل وتقصد به أنه معل، يعني طرأ تغيير عليه، وتطلق معل وتقصد به معتل، لكن هذا ليس هو الاصطلاح المحكم المحقق. الاصطلاح المحكم المحقق عند العلماء أن المعل هو الذي طرأ فيه تغيير على حرف من حروف العلة، وأن المعتل بالتاء هو ما تضمن حرف من حروف العلة أصلي. طيب الآن باب المعتلات والمضاعف والمهموز. قال الناظم، نقرأ البيت الأول ثم أو البيت الأول والثاني ثم ننتقل للكلام عن أول نوع من أنواع الإعلال. قال الناظم رحمه الله تعالى: واو نويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزى الذي كفى ثم غزوا وغزتا كذا غزت وألف للساكنين حذفت والقلب في جمع الإناث منتفي وغزوا كذا غزوت فاقتفي وانسب لأجوفا كقال كالما لكغزا ثم كفى قد انتمى كغزت احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. الآن أيها الأحبة سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن بعض قضايا الإعلال، والقضايا التي سيتكلم عنها الناظم نحن في الحقيقة تكلمنا عنها في طي الكلام، لكن الآن سنقوم بضبطها ووضعها في داخل قوالب فقط. بعض قضايا الإعلال التي سيتكلم عنها نحن تكلمنا عنها سابقا، فقط الآن سنقوم بضبطها وتكييفها في داخل ماذا؟ في داخل قوالب، ونذكر شروطها. الآن سأبدأ بأول قاعدة من قواعد الإعلال، نبدأ بإعلال القلب. قلنا الإعلال عندنا إعلال قلب وإعلال نقل وعندنا إعلال حذف. إعلال القلب كما قلنا أنه حرف العلة يقلب إلى حرف آخر، إما الألف تقلب إلى واو أو ياء، أو العكس، الواو ياء تقلب إلى ألف، الواو تقلب إلى ياء، الياء تقلب إلى واو. هذه صور من صور إعلال القلب. الآن سأذكر ثلاث قضايا من قضايا إعلال القلب، وهي فقط اختصارا هو الذي ذكره الناظم، فنذكر ثلاث صور من صور إعلال القلب. الصورة الأولى من صور إعلان القلب أيها الأحبة هي حالة التي تقلب فيها الواو أو الياء ألف. متى نقلب الواو أو الياء ألف؟ هذه الحالة أيها الأحبة لها شروط. قلب الواو أو الياء ألف، نحن في يعني مدة الدورة دائما إيش كنا نقول يا شيخ؟ تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. الآن هي قاعدة سهلة، لكن ستكتشف الآن أن هذه القاعدة ليست بهذه البساطة، ليست دائما واو ياء تحركت وفتح ما قبلها تقلب ألفا. نحن للتسهيل كنا نذكرها على إطلاقها، الآن سأؤطرها في داخل شروط وقواعد. متى إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا؟ أتفضل قدراتك. متى إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا؟ هذه ظاهرة منتشرة في اللغة العربية، علينا أن نضبط شروطها. طيب، قلب الواو أو الياء ألف له شروط. الشرط الأول أن تتحرك الواو أو الياء بحركة أصلية. طب ممكن الياء أو الواو تتحرك بحركة عارضة؟ مثال ذلك الآن في الدرس الماضي، ألم نقل في قوله تعالى، أيوة نعم هذه اللي هي، فإما ترين من البشر أحدا. الآن قلنا الياء هنا الأصل أيها الأحبة في ياء المخاطبة إيش حركتها الأصل فيها؟ تضريبين ساكنة. واو الجماعة إيش الأصل فيها؟ واو الجماعة ساكنة، يضربون. إذن الأصل في واو الجماعة أنها ساكنة، وياء المخاطب الأصل فيها أنها ساكنة. لكن في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن صياغة نون التوكيد أو كيف ندخل نون التوكيد، قلنا إذا كان هناك حالة تضم فيها واو الجماعة يخشى ون، وإذا كانت فتاة تخشى ين، مثلا ترين في سورة مريم، فإما ترين. الآن لماذا تحركت واو الضمير بالضمة هنا وتحركت ياء المخاطبة بالكسرة هنا؟ في حدا متذكر يعني الدرس الماضي ولا ما عدا متذكر؟ نعم؟ لماذا هنا مثلا الأصل في التقاء الساكنين إيش الأصل؟ إذا كان الأول حرف من حروف العلة الأصل إنه إيش؟ يحذف، صحيح؟ الأصل في التقاء الساكنين نعم أن يكسر الحرف الأول، إلا إذا كان الحرف الأول حرف من حروف العلة فإنه يحذف. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه حق. إذا كان حرف لين حرف علة هذا الذي يقصده فإنه يحذف. هنا حرف من حروف العلة، الواو الضمير حرف علة والياء حرف علة، لماذا لم تحذف؟ خشية من الالتباس، قلنا خشية من الالتباس. ففي هذه الحالة حركنا الياء وحركنا الواو. إذن هل حركة الياء والواو في هذه الحالة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. طيب انظروا ترين، ترين لا ينطبق عليها أن الياء متحركة وما قبلها مفتوح؟ ترى ين، تخشى ين. طيب هي تحركت الياء وانفتح ما قبلها، طب لماذا لم تقلب الياء ألف على القاعدة؟ لاختلال الشرط الأول. الشرط الأول أن تتحرك الواو أو الياء حركة أصلية، داعة و بطبيعة الفعل الماضي في آخره أنه مفتوح، فأصل كلمة داعة و حركة أصلية. را ما يا أصل الياء هنا مفتوحة لأن الفعل الماضي آخره أصل في أنه ماذا؟ مفتوح زي ضربة. لذلك قلنا في داعة و دعا، تحركت الواو حركة أصلية وانفتح ما قبلها. رمى يا رمى، تحركت الياء حركة أصلية وانفتح ما قبلها. إذا لابد تكون الحركة على الواو والياء أصلية، إن كانت عارضة للتخلص من التقاء الساكنين أو ما شابه ذلك فإنه لا يحدث عندنا إعلال قلب. طيب الحالة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون ما قبلها ماذا؟ مفتوح. إن كان ما قبلها مضموم أو كان ما قبلها مثلا مكسور فحين هذه الحالة لن تقلب. طيب الشرط الثالث أن يكون الفتح متصل مع الواو أو الياء في نفس الكلمة. هنا أنا ذكرت مثال، أتدي مثال لم يتصل مع في نفس الكلمة. في عندنا قضية عدم نصب كلمة متصل ومفتوح. أي واحد ابنه؟ في عندنا لعدم نصب مفتوح ومتصل، يعني أن يكون الفتح متصلا، أن يكون ما قبلها مفتوحا، في عندنا يعني. الآن هو إيش قضية المتصل؟ أنا بدي آتي بمثال. ليش مش منصوب؟ ليش أنا عن مفتوح عن متصل؟ أنا ما أفهم الآن مش فاهم وين المشكلة. نتكلم عن القضية عن الجملة نفسها، أن يكون الفتح متصلا مع الواو والياء في نفس الكلمة. أنت قصدك ليش مش ترمي الفتح؟ أنت أضيفه شيخ، يعني استعجال الطباعة يعني. طيب لا لا لا، هي سرعة الطباعة. ترى ما أخفيك إني أنا جهزت سلايدات قبل الدرس ونسيت أكبر السير وتعطل الجهاز ورجعت انحذفت كلها قبل الدرس بربع ساعة ورجعت عملتها من جديد، يعني حتى تعرف. ماشي. إن عمر وجد أخاه. الآن لاحظوا إن عمر وجد أخاه، هل تحركت الواو؟ طيب هل قبلها مفتوح؟ لكن هل في كلمة واحدة؟ لا، الفتحة في كلمة آخر عمر وتحركت الواو في أول وجد، لذلك هنا الواو لا نقلبها ألف، لذلك قالوا لا بد يكون في كلمة واحد زي دعوة ورمية. إذن الشرط الثالث أن يكون الفتح متصلا مع الواو أو الياء في نفس الكلمة. طيب نأتي إلى الشرط الرابع، إن كانت الواو أو الياء عين الكلمة يجب أن يكون ما بعدها متحرك. طيب أنا ذكرت هنا مثال. الآن أيها الأحبة لاحظوا كلمة طويل، تحركت الواو. طيب هل انفتح ما قبلها؟ طب لماذا لم تقلب؟ أنت تقول يا شيخ تحركت الواو فتح ما قبلها. عندنا الشرط الرابع، لاحظوا الشرط الرابع، إن كانت الواو أو الياء عين الكلمة، باختصار إذا كان يعني الواو في المنتصف في جوف الكلمة، لابد أن يكون ما بعد الواو إيش؟ متحرك أيضا، لابد يكون عندنا حرف متحرك بغض النظر إيش الحركة، لكن لابد يكون متحرك. وجدوا بالاستقراء أنه حتى لو كانت الواو متحركة وقبلها فتحة وجاءت في منتصف الكلمة أو عين الكلمة وجاء بعدها حرف ساكن، لا في هذه الحالة لا تقلب الواو إلى ألف، إذا لابد نحفظ. الشرط الخامس، إن كانت الواو أو الياء لام الكلمة، الآن هي اللام متطرفة. طيب فيشترط ماذا؟ عدم الاتصال بألف الاثنين أو ياء مشددة. الآن مثال ذلك، لاحظوا الفعل هذا إيش؟ غزا، صله بألف الاثنين إيش يصبح؟ لا أنت مش كل شيء غزايا، هذه غزايا ليش ثانية ما هي غزوة مشكلة. طيب هذا ذاك في المضارع المشكلة، ما هي ماضي، غزا و ممتاز. الآن يا شيخ غزا و، هل تحركت الواو؟ نعم. هل انفتح ما قبلها؟ نعم. غزا و، غزا و، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، لماذا لم تقلب ألفة؟ خلاص اختل شرط من شروط الإعلال القلب. عندك الشرط الخامس، إنه إذا كانت الواو المتحركة أو الياء المتحركة اللي قبل مفتوح لام الكلمة يعني متطرفة وجاء بعدها ألف الاثنين لا تعل، لا تعل. لماذا أيها الأحبة؟ إيش رأيكم؟ يعني من يعطيني تعليل؟ تخيل أني قمت بالإعلال هنا، تخيل أني قمت بالإعلال، إيش تصبح هنا الواو؟ ألف صح؟ ممتاز، صارت ألف، اجتمع ساكنين احذف ألف إيش أصبحت؟ غزة، يعني ما عاد فرق بين المثنى وبين المفرد، لذلك لسبب هذا الإشكال قالوا لا يصح. كذلك إذا كان هناك ياء مشددة، مثلا يقولون أنت مثلا الدم عندما تنسب إليه إيش تقول؟ دموي، أليس كذلك؟ دموي، الواو متحركة وقبلها مفتوح ولكن لم تقلب ألف، صحيح؟ لأنه هذه ياء النسب كما يقولون دائما تطلب، لا يمكن أن تأتي قبلها بماذا؟ إذا طبعا إذا قلب نفت أحولناها إلى ألف وصار عندنا التقاء ساكنين مثلا مشكلة، وإذا حولناها إلى ياء اجتمع ثلاث ياءات مشكلة، فدائما تطلب ما قبلها ماذا؟ واو. فهنا لا نستطيع أن نقلب هذه الواو إلى ألف، لو قلت تصور أنها أصبحت ألف دماي ما عادت كلمة. مثلا كذلك حيي، تقول هذا شخص ماذا؟ حيي، أليس كذلك؟ لاحظوا هنا هاي ليست الياء عفوا، هنا إيش حركتها؟ ياء كسرة، وإيش قبلها؟ مفتوح. الأصل أنه يوجد إعلال قلب على الأصل، لكن لماذا لم يوجد إعلال قلب؟ لأنه جاء بعدها ماذا؟ ياء مشددة. إذن هذا لابد أن ننتبه عليه. وإن كانت هي هنا في الحقيقة الحالة الأولى التي تكلمت عنها تصلح مثالا للشرط، لأنه إيش قلت في الشرط أنا؟ إن كانت الواو أو الياء إيش؟ عين؟ عفوا، إذا كانت الواو أو الياء لام الكلمة وكان بعدها ماذا؟ مشدد. هل الياء هنا التي أتكلم عنها لام الكلمة؟ اللام هو الياء هنا إيش؟ عين الكلمة. ولكن هم ذكروها مثال، هم ذكروها مثال في هذه الحال، ولكنهم يضبطون القضية بأن تكون لام الكلمة. إن كانت الواو أو الياء لام الكلمة فيشترط عدم اتصال بألف الاثنين أو ياء مشددة. طيب، الشرط السادس أن تكون الواو أو ألا تكون الواو أو الياء عينا، لاحظوا الكلام، إذن عينا لفعل أو لفاعلة التي الصفة المشبهة منها على ماذا؟ على أفعل، ولا مصدرا لها أيضا. الآن أيها الأحبة تذكرون فاعلة خمسة. طيب الآن فاعلة أيها البسرية، فاعلة أيها الأحبة تذكرونها؟ قلنا فاعلة متى نأتي، متى نصوغ منها اسم فاعل على صيغة فاعل؟ متى نصوغ منها على صيغة فاعل؟ إذا كانت متعدية. أحسنتم. ومتى نصوغ منها على وزن أفعل وفعلان والأوزان الأخرى؟ إذا كانت فاعلة لازم. مثل ماذا فاعلة لازم؟ مثل عورة وعرجة. الآن هل هذه يؤخذ منها صيغة فاعل؟ لا يؤخذ منها صيغة فاعل، يؤتى منها على صيغة الصفة المشبهة من عورة إيش؟ أعور. فيقولون إذا كانت الواو أو الياء عينا لفاعلة التي الصفة المشبهة منها على أفعل، فإن هذه الواو أو الياء لا تقلب ألفا. وهذا مر معنا كثيرا أيها الأحبة، تذكرون قلت لكم عورة لماذا لم تقلب ألفا مع أنه متحركة وقبل مفتوح؟ وغيدة لماذا لم تقلب الياء ألفا ومع أنه قبل مفتوح؟ تقول لأنه هذه فاعلة التي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، فباستقراء كلام العرب لا تقلب الواو أو الياء في هذه الحالة ألفا. وكذلك المصدر منها، إيش المصدر من عورة؟ عورة إيش مصدرها؟ عورة عورا صحيح، وغيدة غيدا. لاحظوا كذلك ضابط القلب موجود أصالة، اللي هو تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فلا، وفي هذه الحالة أيضا لا تقلب، وفي هذه الحالة أيضا لا تقلب. لذلك يقولون فعلة ومصدرها إذا كانت على الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، فإننا لا نقوم بإعلال القلب في فعلة ولا في مصدرها. لا يتم إعلال القلب لا في فعلة ولا في مصدرها إذا كانت الصفة المشبهة منها على وزن أفعل. طيب الشرط الذي يلي، أن لا تكون الواو عينا لفعل صيغة، لفعل هذا عام، لفعل صيغة على وزن افتعل مرادا به المشاركة. أي فعل أيها الأحبة ثلاثي أجوف؟ أي فعل ثلاثي أجوف أتي به على وزن افتعل؟ أي فعل ثلاثي أجوف أتي به على وزن افتعل وأريد بشرط وأريد بافتعل معنى المشاركة، فإن هذا الفعل أيها الأحبة لا نقوم فيه بإعلال القلب. مثال ذلك شارة، أتي بها على وزن افتعل اشتورة صحيح، جارة اجتورة. لاحظوا أن الواو متحركة وقبلها ماذا؟ مفتوح. الواو متحركة وقبلها ماذا؟ مفتوح. الأصل أن يوجد اشتورة واشتورة، لكنها لم تقلب الواو في هذه الحالة أيضا ألف. لماذا؟ خلاص عندهم قاعدة، إذا كان الفعل الأجوف أتي به على صيغة افتعل للدلالة على المشاركة بهذا القيد، فإن الواو لا تقلب إلى ألف. ولاحظوا قال إن كانت الواو عينا، فهذا يعني هذا الشرط أصلا لا يعني لا يأتي إلا في حالة الواو. الشرط الثامن أن لا يجتمع إعلال قلب في صيغة واحدة، فنصحح الأول ونعل الثاني. إذا كان عندنا كلمة أيها الأحبة فيها إعلالان من إعلال القلب، مثال ذلك هوية ها ويا، الياء متحرك وقبلها مفتوح والواو متحرك وقبلها ماذا؟ مفتوح. الأصل إذا كم إعلال قلب عندنا؟ عندنا إعلالان في هوايا ها ويا. الآن إذا اجتمع إعلالان الأول لا ننفذه وننفذ الأخير، لأن العادة الآخر هو محل التغيير، فنقول ماذا؟ هوا. مع أنه انظر الواو كذلك فيها إعلال قلب مع الها، لكن لماذا لم نقم بالإعلالين؟ هذه القاعدة، إذا اجتمع إعلال قلب فإننا نصحح الأول ونقوم بإعلال الثاني. هذا هو الأغلب. أحيانا يحدث العكس، إن الأول هو الذي يعل والثاني يصحح، لكنه قليل. الشرط التاسع والأخير ألا يكون الواو أو الياء عين لكلمة أو عين كلمة متصلة بما يخص الاسم كالألف والنون. الآن يقول ألف والنون هذه في العادة هي زيادة تختص بماذا؟ الألف والنون زيادة تختص بالأسماء، زيادة تختص بالأسماء. فلو قلنا جولان وهيمان، الآن جولان أيها الأحبة، جولان عندي واو متحركة وقبلها مفتوح، جولان. هيمان عندي ياء متحركة وقبلها مفتوح. الأصل عندي إذا وجد الضابط تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها، لكن لماذا لم تقلب في هذين المثالين؟ قالوا إن هذه الكلمة أيها الأحبة وقعت فيها الواو أو الياء عين، واتصلت هذه الكلمة بزيادة تختص بالأسماء. إيش هي الزيادة التي تختص بالأسماء؟ الألف والنون هذه في العادة توجد أين؟ توجد في الأسماء، للدلالة على التثنية، للدلالة على صيغة فعلان وما شابه ذلك. فأي كلمة وجدت فيها هذه الزيادة التي تختص بالأسماء لا يحدث فيها إعلال قلب. إذا لاحظنا أن الشروط مش سهلة للقضية، صحيح؟ فعندك تسع شروط، عندك تسع شروط بدك تكون منتبه عليها. بعد أن تتأكد من وجود جميع التسع شروط هذه تستطيع أن تقوم بإعلال القلب. لا أريد أطيل أكثر من هذا، إن شاء الله في الدرس القادم نخوض في بعض الإعلالات الأخرى. صلى الله على سيدنا محمد.